بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا واخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير غير مفتونين. اللهم اخرجنا منها على خير غير مفتونين. اللهم اخرجنا منها على خير غير مفتونين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وفكر منك وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي. إن شاء الله لأنه كثر اليوم هنتكلم على المسح على الشراب، لأن الفترة اللي إحنا فيها دي بصراحة نحتاج بشدة إلى هذه المسألة الفقهية، وكثر فيها القول وكثر فيها الجدال وكثر فيها السؤال. فنبتدي نسأل، ممكن نمسح على الخفين ولا لا؟ والشراب بالقياس هل زي الخفين ولا لا؟ وما هو الشراب الذي يجوز المسح عليه؟ وما هو الشراب الذي لا يجوز المسح عليه؟ وهل لو توضأ الإنسان ومسح على شرابه ثم خلعه وهو ما زال على الوضوء، هل ما زال يكون ما زال وضوء قائم؟ يعني ممكن يصلي ولا لا يكون لا يستطيع ان يصلي؟ وهل لو لبسه بعد وخلعه وقد مسح عليه، هل يكون بذلك قد عمل عملا صحيحا ولا عمل غير صحيح؟ كل ده نعرفه الاسئله دي النهارده ان شاء الله. كل الاسئله دي باذن الله هنعيها نفهمها ونعرف يعني ايه المسح على الخفين. اولا بالنسبه لمسح المسح على الخفين، ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد او نحو زي الشراب، وجمعه خفاف ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين. شراب صوف، اي شراب زي ما القدر يلبس هذا الشراب. ما هو حكم المسح عليه؟ هل يجوز ولا لا؟ المسح على الخفين جائز باتفاق اهل السنه والجماعه، رخصه تخفيفا من الله على عباده ودفعا من المشقه والحرج. من الاحاديث التي تدل على جواز المسح، على جواز السنه للجماعه، ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. بذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير بن عبد الله: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفين. حديث صحيح رواه مسلم. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، لان البعض بينهي عن المسح على الجوارب، لكن الصحيح يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير جلد. كنا بنقول الخف اللي هو الجلد، فنقول ان الشراب من اي سوء اي نوع من انواع اللي هي ايه الاعمش. لكن هناك شروط لابد ان نعيها، لان بعض البنات او بعض النساء لما بتلبس الشراب ما بتبقاش واخده بالها من الشروط دي. ايه الشروط دي؟ خلي بالكم من القدم يا بناتي ومكان الشراب. الاول الاسود هذا والابيض. هناك شروط خمسه استنبطها اهل العلم لصحه المسح على الخفين من النصوص النبويه والقواعد العامه. اول حاجه يبساها على ظهرك انك تلبسيه على الوضوء، تتوضي، شرط ان انت تكوني متوضيه تلبسي الشراب. طبعا لما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ان الحديث اللي هو المغيره قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت نزلت عشان اخلع له الخف، فقال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق عليه. النقطة الأولى إنك لازم تلبسيهم على إيه؟ على طهارة. النقطة الثانية مهمة جدا، يعني النقطة دي تهم النساء كلها، يعني أتمنى تنتبهوا ليها، لأن البعض بشوفه بيرتدي هذه الشرابات وبيمسح عليها، ما تنفعش. النقطة الثانية ستروهما لمحل الفرد، أي المفروض هنا ما يوصل من الرجل فلا ظهر من محل الفرد اللي هو الشيء ده لم تصح المسألة الأولى، لأن المفروض إن وانت تمسحي تمسحي إيه؟ زودي السهم الفرد كده شوية لحد ما يوصل للمكان ده، مكان الخلخال. الشراب لازم يكون كذا كده كامل، الشراب هنا وصل لكعبك، المسح عليه غير صحيح، المسح عليه غير صحيح. الشراب الثاني ابيض مغطي اهو، لكن نازل فيه جزء اللي هو برضه جزء ناقص اهو. بعض النساء بتلبس الشراب بالشكل ده وبتمسح عليه، المسح باطل. يعني لو مسحت على التاني كمان والتاني كمان، لو مسحت على الشراب ده، انا اتمنى الدرس ده يراه كل النساء، لان للاسف مهم جدا، وبعض النساء الامر ده بالنسبه لها لا تبالي بيه، فبتمسح بكل ناس نساء كتير فعلا، فبتمسح على الشراب اللي بالشكل اللي تحت ده، الجزء المحيط بالسهم هنشير اليه بالسهم فوق، هو ده الجزء اللي لازم يتغسل، يعني في جزء من اللي لازم يتغسل ايه؟ متعلي. يبقى بالشكل ده المسح على هذا الشراب لا يجوز، يبطل يبطل به او تبطل به الصلاه. يبقى ده النقطه الثانيه، انه ستر مكان الفرد اللي هو المكان اللي يتغسل. ثالث النقطه الثالثه اباحتهما. يعني ايه اللي يكون مباح؟ يكون الشراب مباح، يعني لا يجوز المسح على المغصوب والمسروق، ولا الحرير، الحرير للرجل، الرجل لابس شراب حرير لا يجوز المسح عليه، لكن الحرير الصناعي مش هو ده المقصود، لا يجوز المسح عليه ايضا بالنسبه للرجل، ولا فلا تستباح به هذه الرخصه. النقطه الرابعه طهاره عينهما. يعني ايه طهاره عينهما؟ يعني لا يصح المسح على النجس، كمثلا واحد عمل خف من جلد حمار او اي شيء نجس ولابسه، ما يجوز المسح عليه، الصلاه به او المسح عليه بعد ذلك لا تجوز. الخامس أن تكون له مدة محددة شرعاً. إيه المدة؟ لو واحدة مقيمة مش مسافرة، يوم بليلة. هقول لكم من إمتى هتبتدي المسح؟ هيبتدي المسح من أول مسحة مسحتيها، مش من أول ما لبستيه، لا. يعني لو لبستيه على طهارة وابتديتي تمسحي عليه، مثلاً لبستيه على طهارة الصبح وابتدي تمسحي عليه من صلاة العصر، لكن صلاة العصر تاني يوم، لكن صلاة العصر تاني يوم، كنتوا فاهمين غلط؟ لا، يبقى أكيد فهمتوا النقطة دي. خلاص لبستيه، فريد لبستيه وانت على وضوء، على وضوء لحد قرب المغرب، لكن لحال المغرب التاني لك ساعة ما شاء الله. في حد مش فاهم النقطة دي بنات؟ أقولها حاضر دلوقتي. افرضي انت لبست شرابك الصبح وبعدين كنت على وضوء، يعني توضيتي وخرجتي المسجد، وانت متوضيه ولبستي الشراب اللي انت لابساه وتنك على الوضوء، على الوضوء ما مسحتيش عليه، على الوضوء وليه اكمله من النقاب، وحبيتي تمسحي، حتى صليت الظهر وانت على وضوء، وحتى صليت العصر وانت على وضوء، لسه ما اتنقضش وضوءك، واتنقض وضوءك بعد كده مسحتي عند المغرب، يبقى تبتدي تحسبي لنفسك من مش من ساعة ما لبستيه الصبح، لا، من المغرب للمغرب التاني بتاع التاني يوم. لا خلاص تتوضي بقى، تتوضي بقى، تتوضي بقى، تبقى في الحالة دي تعيديه تخلعيه وتتوضي. فهمت النقطة دي يا بنات؟ طيب نعم، مش فهمها الحاجة دي، مش فهمها. خلاص يا حاج، خلاص كده بس، ولعيه وبعد كده توضي صلاة الفجر والبسي، وكتير منا بيعمل كده، وكتير منا بيعمل كده، توضي وخلعي ساعة ما تيجي تنامي، ولما تيجي لصلاة الفجر إن شاء الله تبتدي تلبسي وانت بتصلي أو القيام، وبعدين بتقعدي بيه عندك بعد كده لحد ما تبتدي تنامي التاني، لحد ما انت عايز تقعدي خمس فروض بتقعد ماشي. طيب بس انت حتى ليكي متسع، يعني انت هتبتدي تمسحي عليه من تاني يوم الصبح، معلش ما دام انت بتخلعيه يبقى ايه، يعني مش مشكله، أنا بتاخد وقت أقل من الوقت مش مشكلة. أن يمسح في المدة المحددة ليلة وقيام مقيم من يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام لياليهم. يبقى المسافر أطول. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة مين؟ للمقيم. كيفية المسح برضو كيفية المسح مهمة جدا، لأن بعض الناس بتظن إن المسح الخفين يكون من تحت. خطأ. هكذا قيل المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، يعني وش الرجل، وش الرجل كم مرة؟ مرة واحدة. شكله بقى صابع ليك مفروضة كده وتمشي من صابعك من قدام لحد بداية لحد ساقك، أطول وأطلع لفوق مش لازم أبدا. المحل مشروع مسح ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، يبين إيده وكيفية المسح، يمسح أكثر أعلى الخف، الخف اللي هو الجزء اللي لابسه في رجله مش كده، يمشي عليه بإيده صبعه كده ويطلع عليه كده. ولذلك هنا ممكن الاثنين مع بعض بكل الطريقة، أن يمسح أكثر أعلى الخف. فين أعلى الخف؟ اهو الشراب اللي انت لابساه، ويطلع ايه فوق شويه. لحديث البر المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يمسح الخفين دعهما فاني ايه ادخلتهما طاهرتين، وكان يمسح على ايه ظاهرهما. كيفيه المسح، افهمي كيفيه المسح بقى، يمسح اليمنى باليمنى ويمسح اليسرى باليسرى. يبقى يمسح اليمنى باليمنى ويمسح اليسرى باليسرى. هات ممكن اسقطت يا بنتي ضعيف عشان الخلفية اللونة ما نتفي اللمبة دي. لا يعني هي المفروض تغيروا اللون، غيروا اللون يا حبايبي لان اللون كده معه. هنا شوفي في الحديث انه اما سيدنا علي قال ايه، لو كان الدين بالعقل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من ايه من اعلى. وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على ظاهر خفيه كما في الذي حق الاجازه. اعيدي كتاب الدم الاسود ماشي حبيبتي. بالنسبه لمسح الخفين هذا نقول ربصا من تيسير ربي سبحانه وتعالى. كيفيه المسح زي ما احنا قلنا كده، اولا لابد من لبس الخفين ونحمه على طهاره كامله، ثم يبلل اليدين بالماء وتضعي كف اليمنى على اطراف اصابع قدمك اليمنى وكفك اليسرى على اطراف اصابع قدمك اليسرى وتمضي الى اول الساق. ولو استخدمت يدك اليمنى فقط او اليسرى فقط يصح المسح وتكون مره واحده. فهمت الطريقه؟ يعني همسح ازاي؟ اروح امسح ايدي اليمين على رجلي اليمين وايدي الشمال على رجلي الشمال، واروح مره بصوابعي كده على ايه، على شرابي. افرضي انا ماسكه ثوبي خايفه بالارض وكده وعمل كده ساعات، يبقى امسح باليمين مره وارجع باليمين برضه امسح بقى ايه، وهي مره واحده مش مفيش مشكله. ولو استخدمت يد اليمنى فقط او اليسرى فقط، يعني حتى لو مسحت باليسرى فقط برضه ايه انا امسح. مده المسح يعني احنا قلنا مده المسح للمقيم وللمسافر. المسح الكبيره الجميل اللي هي كل ما يضع على موضع الطهارة من الجسم الحاجة، زي مثلا نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، الجبس الذي يكون على كسر، أو الشاش إيدك تعبانة وربطها بإيه؟ بشاش الذي يربط به الجرح أو اللصقة، ممكن يكون حاطة لصقة على كتفك على ظهرك على جزء من جنبك. طيب في الحالة دي أو أي جزء يكون على الجرح، بلصقة يكون على الجرح أو اللصقة على الجزء على أي شيء، يعني كيفية المسح على الأشياء دي لا يشترط هنا عكس الايه؟ عكس المسح على الخف، الخف لازم تلبسيه على وضوء، لكن الحاجات دي لو حطيتيها وانت غير متوضية ما في مشكلة تلبس الجريرة. هنا لا يشترط أن تلبس على طهارة، فإذا أردت الوضوء وصلت إلى مكان الجريرة بتعملي ايه؟ تبللي يدك بالماء ثم تمسحي على الجريرة كلها في ايدك كده. واحد مثلا هو جالس ايده او ساعه كده جزء منه يغسل المكان الجزء بالماء والتاني مر عليه بس مسحا على المكان الايه اللي هي الجميله يعني اعلاها واسفلها وجوانبها، ويكون برضو المسح عليها ايه مره واحده. مده المسح الجميله من فضل ربي ومن يسر الدين ان المسح الجميله ليس له مده معينه، يعني لو حطيتي لزقه وقعدت اللزقه شهر بتغسلي جسمك والجزء اللي فيه اللزقه ده، طب اعمل ايه عنه؟ هي ما بقدرش يعني اجيب جنبه ميه مثلا كده مر عليه بس بايدي كده بالميه مبلله بس كده. طب شاش، طب عندك حاجه حطها مرهم على ايدك ورابطه بشاش عليه او لزقه او بلاستر او كذا، معلش اغسلي كله بس وتعالي على الجزء اللي انت حاطه عليه الشاش او البلاستر اعملي عليه ايه؟ مسح عليه، يبقى كده مكان الغسل تماما. المسح على العمامه هو ما يعمل به الراس ويكون عليه. مسح النبي صلى الله عليه وسلم اي مسح على عمامته وعلى المعصيه والكفين، حديث صحيح. هل المسح على العمامه ليس برضه له وقت معين؟ والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط لن يمسحهما الا بعد ان يغسلهما على طهاره. وفي المده المحدده للمسح على الخفين لكان احسن، هم بعض الاراء بتقول كده يعني. لكن لا يجوز المسح على الطقيه او بنيه المراه اللي بتلبسه كده، بتلبس بنيه كده او حجاب المراه السهل اللي هي ممكن تحله وتمسح شعرها ما دام الامر ميسر. هو ليه بيقول العمامه؟ لان العمامه بتحتاج الى ايه؟ او ليه بيقول بالنسبه للمراه اللي بتلبس لبسها بيحتاج الامر الى مجهود لو شالت الحاجه دي او خلع او كده. فهنا يجوز المسح، لكن هناك الامر لانها لبسه المعمومه ليس فيها ادنى مشقه. ليه؟ لان هنا ما فيش مشقه على الحاجات اللي ما فيهاش مشقه لا يجوز ولا. لكن هناك شيء قد يقاس على العمامه وهو القبعه التي تلبس على الراس في اثناء الشتاء. قبعات من الصوف او القطن تلبس يلبسها الانسان على منطقه الصوف يعني، ويكون له فتحه الوجهين. انت عارفين القبعات اللي بتتلبس كده وبتبقى ليها فتحه الوجهين للوجه والعرض والعرض، فهذا لا شك ان المسح عليه جائز لو ان الامر فيه ايه؟ مشقه او هيضره او كده. وهو اولى بجواز المسح من العمامه لان هذا يشق على الانسان ان يخلعه، وهو ايضا اشد ضررا على الراس من خلع العمامه لانه دائما يستعمل في ايام الشتاء. يعني شوفي يسر الدين في الامر ده وما جعلكم في الدين من ايه؟ سبحان الله. هنا قلنا حديث العمامه، قلنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث مسح على عمامته وعلى الناصيه. هنا بالنسبه للمسح يبقى ثبت المسح من النبي صلى الله عليه وسلم، اراجع انها يجوز مطلق المسح على العمامه لثبوت الاخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الخليفتين من بعده، ولانه لا يوجد مانع من ذلك الامر. والاولى هنا هاتي الجزء السابق عشان يروق، قال لك ايه الشريحه السابقه يعني. قال لك هنا ايه؟ وان كانت هنا بالنسبه للامر، وان كان الاولى ان يمسح جزء من الناصيه مع العمامه. فين الناصيه؟ اهي ومنبت والعمامه. يعني لو هتمسحي على لبسك كده هتعملي كده، تمسحي كده تاخدي منبت الشعر وتاخدي ايه؟ اللي هي او تمري بعد كده على الجزء اللي هي الخروجه من الخلاف. بالنسبة خمار المرأة، خمار المرأة هو ما يغطي رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو مرض في الرأس. واحدة لو قلعت هتبرد الشتاء، يبقى هنا في الحالة دي قالك إيه برضو عشان يسر الدين يعني. ولو كان الرأس ملبدا بحنة أو غير فيجوز المسح عليه. لو كان في حنة حتى المرأة حنة في شعرها ممكن تمسحي رأسك في إيه؟ تمر بإيدك فوق الحنة وليس عليك شيء في ذلك، فلا تتوضيتي. لو سفروا في رجال ولو سفروا في رجال طبعا ساعات بتبقي في الحج وفي مكان الوضوء بيبقى فيه، فممكن جدا المرأة في الحالة دي بتبقى لابسة يعني فهي منبت الشعر من غير ما حد يشعر وإيه؟ وفوق الخمار. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل واليسر كما رأينا فيها يسر شديد يعني. قيل في مسح المرأة على الإخمار ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك؟ قال إن خافت المرأة من البرد ونحوه، شوفي اليسر، إذا خافت المرأة من البرد أو نحو ذلك أو زي بالظبط ما في رجال أو في مشقة فيه خلع غطاء رأسها خمارها، قال فإن مسحت على الخمار فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها اللي هو إيه؟ الناصية دي اللي هي منبت الشعر. يبقى خلي بالك تمسح مع ذلك بعد ما تيجي مثلا وانت بتتوضي تعملي إيه؟ خمرك زي نفسك زي ما أنت، بس بتمدي إيدك كده، بتعملي كده، دخلي إيدك مع منبت شعرك وتروحي مرة بإيدك على إيه؟ على خمارك، على مطرقة رأسك. وأما إذا لم يكن لذلك حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء، ما كانش فيه سبب يبقى العلماء قالوا إيه الأولى إن هي تعمل إيه؟ تمسح رأسها. هو بيقول بقى فذهب إمام أبي حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة في رواية إنه لا يجوز، قالوا لا يجوز. لما روى عن السيدة عائشة إنها دخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخلت إلها كده تحت الخمار ومسحت مسح إيه؟ زي ما إحنا بنمسح فيه الشعر اللي هو مسح الرأس والأذنين. الرأي الثاني بيقول لك لا، هي ممكن ما دام الأمر في صعوبة وذلك، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك قال لا ممكن تمسح على الناصية، وهكذا فعلت أم سلمة رضي الله عنها، تمسح على تاخد جزء من شعرها وتمسح على خمارها. قالوا ولأنهم قالوا بيقول رأيهم إيه؟ ولأنهم ملبوس من رأس المرأة ولا مشقة في نزع، لا أحيانا بقى في مشقة في نزع، يعني تفتكي وتشيلي لبسك وتشيلي بتاع وده بياخد وقت برضه في المسألة. نعم. وذهب الحسن البصري إلى جواز المسح على الخمار وهو قول عند الحنابلة، لكنهم اشترطوا أن تكون خمر النساء مضارة تحت الإيه؟ هكذا يقول إمام أحمد، تكون من الشرط إنها الخمار يكون مضارة تحت الدقن كده، يعني زي اللي هو لبسك يكون خمار تكون أهو هكذا. وذلك يقول ذهب بذلك وهو قول الحنابلة، لكن اشترط أن يكون خمر النساء مضارة تحت الحلقوم قياسا على الأمامة إذا الخمار ملبوس للرأس معتاد. يعني عندك خمار أو عندك لفة شعر، ولفة شعر جاية على دقنك أهو على رقبتك، اللفة اللي أنت لفاها جاية على رقبتك والأمر فيه مشقة إن أنت تشيليه، يبقى في الحالة دي ممكن تدخلي شعر إيدك هكذا تمسحي وتمري بعد ذلك على إيه؟ على الخمار من فوق. ولو صح حديث السيدة عائشة لكان حاسما في المنع، وإلا في القياس على العمامة يعني موجود، والأحوط أن تمسح مع الخمار مقدم رأسها عشان تخرج من إيه؟ نعم. بالنسبة للمسح على الطاقية وهي البنية اللي بتلبسها النساء أو القلب، ذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز المسح عليها في الوضوء، لأن الفرض مسح الرأس وعدل عنه بذلك في العمامة للمشقة عند الجمهور، فالصحيح أن هي طالما الأمر مفيهوش مشقة يبقى تعمل إيه؟ تمسح على رأسها. بالنسبة للأمر بقى هنا خلي بالك يقول لك ايه، وذهب ابن حزم وابن تيميه ومحقون من اهل العلم الى جواز المسح على القنصوه ليه قنصوه كده، لانه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامه او القمار علمنا ان مباشره الراس بالماء ليس فرضا، يعني قال لك في فرصه في ايه؟ في سعه في رخصه، فاي شيء لبس على الراس جاز، يعني من اجاز قال لك اي شيء يلبس على الراس جاز عليه، وان لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه، يعني دخله الطرف الثاني خالص حتى لو مفيش مشقة. قال لك ابن حزم وابن تيمية في رأي تاني بكده لا يقيل فائدة في ذلك، لا يشترط لبس أقطية الرأس على طهارة، يعني ما تلبسيش مثلا لبستي الطرحة بتاعك ولبستي لبسك لبستي جلبابك لبستي ثوبك خمارك ما كنتش متوضية وبعدين جيتي بعد كده توضيتي تمسحي ولا لا تمسحي لأنك مش لبسها على طهارة. هو قال لك بقى في ساعة في ذلك، قال لك لا يشترط نفس الأقطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليه، فلا تقاس على الخفين لعدم العدة الجامعة بينهما، ولكن سبحان الله نص النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين إنه لازم يلبسوا على إيه؟ على طهارة، لكن لم ينص ذلك لا في العمامة ولا في إيه؟ في الخمار، زي ما كنا برضه بنقول في كما ذلك فين؟ في الكم في الجميرة في الجميرة. ولا توقيت ولا تحديد لمسح أقطية الرأس، فريد انت قاعدة برة ساعات كتير جدا بتروحي مثلا تقعدي تنتقلي مثلا في الحج مثلا تقعدي ايام في الحج وانت يعني في الحج في الغالب احنا ما بنقلعش غطاء رأسنا او جلبابنا، بنقعد مثلا في منى 3 ايام واحنا يعني او مثلا في يوم عرفات كذلك يعني، فممكن الامر طبعا بيبقى مشقة او الامر بيبقى ممكن في اي حد يبقى الامر مش محكم قوي يعني مبقاش محكم، فبتبقي دايما بايه؟ ثيابك. ولذلك لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أقطية الرأس لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يؤقت في ذلك وقتا، وهذا مروي عن سيدنا عمر. هنا سؤال مهم جدا بنتعرض ليه كلنا، هل يجوز المسح على جوربين على بعضهما؟ وإن جاز ذلك، ده السؤال بتاعك بقى، أضفتي كل اللي قلتلك عليها. وإن جاز ذلك ومسح ولكنه خلع الجورب الأول ثم انتقض عليه الوضوء، هل له أن يمسح أم لا؟ هو لبس جورب ومسح ليه؟ الأول. هنا خلي بالك، خلع الجورب الأول ثم انتقض وضوءه، هل يمسح أم لا يمسح؟ هنا الإجابة في الإجابة دي، لأن هي تفيدنا جدا جدا، لأن كلنا في الشتاء ساعات بنلبس كام شراب؟ ممكن نعمل كده؟ ثلاثة أمي. أنا بقول لك إن ممكن واحد في الشهر في الشتاء ده يلبس شراب لرئيس الأعياد، يروح لابس، ها؟ خلينا في اثنين عشان بقى هنبقى ثلاثة تبقى مشكلة. خلينا في اثنين. هل يجوز المسح على جوربين على بعضها بجازة؟ يجوز أن يلبس الإنسان، خليكوا معايا في دقة الأمر يا بناتي، يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب. فإن مسح على الأعلى، يعني هما لبس اثنين، واحدة لبس اثنين وراح مسح على الايه؟ على الأعلى، وفي الحال التي يجوز فيها ذلك مسائتي خلعه وانتقض وضوءه، جاز له أن يمسح على الأسفل في قول بعض أهل العلم، لأنه كأنه ما زال على ايه؟ على طهارة. خدتوا بالكم النقطة دي؟ يعني مسح الأولاني، هنقولها مرة ثانية، يجوز أن يلبس خفا على خف أو جوربا على جورب. في المسح على الأعلى في الحالة التي يجوز فيها ذلك، يعني مسح الأعلى ثم خلع الأعلى وانتقض وضوءه، جاز له أن يمسح على الأسفل. سهلة جدا، فهم واضحة يا بنات؟ طيب، وده عند بعض أهل العلم. لذلك هنا لخص الأمر ده الشيخ الرحمن رحمة الله عليه في أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب، اتكلم في الأمر ده كتير جدا في المسألة. فقال إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحبس ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، خلي بالك في النقطة دي، لبس خف لبس جورب أو خف ثم أحبس ولبس عليه آخر، يبقى المسح يبقى على فين؟ الاثنين. لبس خف وأحدث، مسحش على الأولاني، راح لبس عليه واحد تاني، ينفع يمسح على التاني؟ لأنه لم يلبسه على الطهارة، كأنها رجله عكس الأولاني. يا بنات هقولها، فهمتوا دي؟ لا مفهمتوهاش. فهمتوها؟ لا مش فهمني. هو بيقول لك دلوقتي الأولى لبس خف ومسح عليه، وقبل ما يتنقض وضوءه لبس خف تاني بعد ما مسح عليه وما زال متوضي، قال له ممكن يمسح التاني مش مشكلة، ها؟ على طهارة. لكن ده لبس الأولاني واتنقض وضوءه ومسحش عليه، يعني كأنه مش لبس على، كأنه لبس الخف التاني على غير طهارة. ملخص، فهمت النقطة دي؟ ملخص الأمر كأنه لبس الخف التاني على غير الطهارة، يجوز كده اللبس التاني؟ فهمتوا دي ولا مين مش فاهمه؟ دلوقتي مسح عليه على الأولاني يلبس التاني، يمسح عليه مش مشكلة، لأنه بالظبط مسير الخف التحتاني زي الرجل. لو كنت متوضية يجوز تلبسي الخف التاني الشراب، لو كنت منقوض وضوءك ما ينفعش تلبسيه على طهارة. كذلك لو لبستي الشراب الأولاني، هو كان على طهارة، انت كنت على طهارة، لكن انت أحدثتي وما مسحتيش عليه، يعني وضوءك نقل وعايزة تلبسي التاني، ينفع؟ لماذا؟ علشان الشراب اللي انتي لبستيه ده اتنقض وضوءك وما مسحتيش عليه، مش طاهر، يعني بالظبط محل كأنه رجل، ما لبستيش التاني على طهارة، لأنك ما لبستيش التاني على طهارة. فهمتوا؟ عشان كتير بيلبس ده. نعم دكتور، ايه حاجة انتي مسحت، لازم الأولان يا حبيبتي الملخص، اي لو حتى لبستي ثلاث شرابات لازم تقولي انت لبستي الشراب الاولاني ومسحت عليه وما زلت على وضوء، ما زلت على وضوء، رحت لابسه واحد تاني عايزه تمسح التاني، امسح على التاني. لبست الشراب الاول واتنقض وضوئي وعايزه البس شراب تاني عليه، ينفع امسح عليه؟ لان كان هلبسه، كان الشراب التاني ده اصبح رجلي كده متوضيه. لا ما ينفعش البسه. مش فاهمين؟ لو لبس، مش فاهمين يا بناتي النقطه دي؟ عايزه فهمتوا كده؟ لو لبس شراب طويل ولبست عليه قدم هل ينفع؟ لا ما هي بصي، اعتبري اللي انت بتلبسيه ده كله حاجه واحده، ما ينفعش تخلعيه، لان القدم زي ما قلت لك الشراب الصغير ده ما ينفعش المسح عليه. انا بينت لك ان لازم يبقى الاثنين كانك لازقه كانك شراب واحد. لسه هتكلم، لسه هتكلم فيه. إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ثم لبس فوقه آخر، يجوز المسح الآخر؟ يجوز المسح الثاني يا بنات؟ أحدث على الأولاني يجوز ألبس عليه واحد ثاني؟ لا، لأن اللي لبسته على خف غير طاهر. ده الملخص، ده ملخص شريف جدا. طيب إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على المين؟ الأول ولا الثاني؟ على الأول اللي كان مسح عليه لو كان إيه؟ طيب إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله أن يمسح على الثاني على قول الصحيح. خلاص يا بنات ده اللي قلناه، فهمتوا على الإيه؟ على الأول يعني لبس وخلاص. الأول مسح، الأول طاهر، على الأول مسح عليه نظيف، أنت على وضوء لبستي واحد ثاني يجوز تمسح على التاني. طيب ولذلك هنا يقول النووي ان هذا هو الازهر المختار، انه لبس على طهاره. لبس على طهاره يعني ايه؟ يعني لبسه على الخف الاولاني وكان مسح عليه، يعني بما انه مسح عليه هو ما زال على وضوء يبقى هو على ايه؟ فتحيه. عرفت النقطه دي؟ طب قولها لي يلا حضرتك. ها لبستي شراب، انت اللي تقولي لي وانا اللي قولي لي فتحيه. يلا بس سمعت من غير واحد يغشش حد لو سمحتوا، عشان ده والله يا بنات احنا كلنا بنحتاجه. ده احنا قاعدين طول النهار بنشد في شرابات من الشراب، واحد واثنين فوق بعض، يعني ما كناش عندنا علم في المساله هتبقى العمليه صلاتنا باطله. طيب يا فتحيه قولي لي بقى، فهميني بقى بالراحه كده يا حبيبتي. لبسته على طهر يبقى ايه؟ خلاص هنا انا يعني فكرت ان انا ممكن اصلي عادي ولا ده احدث. ها وما هو ما لبستش الشراب ده، الشراب تاني على ايه بقى؟ على الشراب التاني. طب والاولاني ينفع امسح عليه؟ لا كمان لا، ادوها فرصه هي اسكت نايق يعني كانت. بس يا ولاد اسمعوني بس. طب التاني الاولاني يا فتحيه، طيب الاولاني يا فتحيه أنت لازم تستنى. حاضر. لكن يمسح ينفع امسح؟ اللهم لك يا كنت نايمة بس سامعة. طب ماشي. طب يا بنات التالي نرجع مرة ثانية، يبقى دي خلاص خلصنا النقاط دي، هاتين ننطر بعد كده. وله في هذه الحالة أيضا ما دام لابس واحد طاهر واثنين طاهر، الأولاني طاهر ولبس التاني طاهر، عايز يمسح التاني يمسح، اتحر وعايز يولع العواحد لكن مسح على الأولاني، يقدر يمسح عليه ولا لا؟ لبس اتنين، الأولاني كان مسح عليه وبعدين الشراب لقى تقيل مش داخل في الحذاء أو كذا وقلعه مع إنه كان مسح على الأولاني، يقدر يبقى هو على طهارة برضو ولا على لا؟ لأنه الأولاني مسح عليه كأنه على طهارة. إذا لبس هنا خفا على خف أو جورب على جورب ومسح الأعلى برضه، انتظروا سؤال تاني بقى، انتبهوا معايا في السؤال ده جدا. إذا لبس خفا على خف أو جورب على جورب ومسح الأعلى، اتنين فوق بعض، راح مسح اللي فوق بقى، مسح اللي فوق ثم خلع، هل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ قال لك هنا إيه؟ لم أرى من صرح به، لكن ذكر النووي عن ابن عباس فيما اذا لبس في هو الجرموق ده على الخف ثلاثه معاني، منها انهما يجونا كخف واحد. الأعلى طهار ظاهر، يعني في طهار. قال لي كأنه ظهار، الأعلى كأنه ظهار. هو مسح اللي فوق، هو بيعتبره إيه؟ الأعلى كأنه الظهار، والأسفل كأنه البطانة، يعني معتبر الاثنين إيه؟ واحد. والأسفل بطانة. قلت ومن أن علي يجوز أن يمسح الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى. هنا قال لك في رأي كده. آه. بالظبط كده. فهنا سؤال آخر. إذا كان سؤال آخر، الخف في شقوق مقطع أو خروج مخرج. يقول أهل العلم إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس للمسح عليه. إذا كان في الخف خروج مشقوق، قال أهل العلم إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس للمسح عليه. والتحقيق جواز المسح الخف إذا كثرت شقوقه، يعني حتى لو الحذاء، لو قصدي الشراب في قطعات كتير، لا قصير لا، لازم يغطي المكان. لكن المكان الشراب نفسه فيه خروم، خروم من تحت وخروم من تحت. ساعات واحدة مثلا تكون الشراب من تحت فيه ايه، كذا قطع كذا بق كذا خروم كده هكذا. يعني هل يجوز انها تمسح عليه؟ يجوز تمسحها إذا كثرت الشقوق والخروق ولا يستطيع المشي عليه، وذلك لسقوطه وعدم سقوطه لا يسمح. هو لازم شرط إن هو يبقى إيه؟ ثابت، يبقى شراب يعني ثابت. ولو لبس خفا على طهارة كاملة ثم أراد أن يلبس خفا آخر فله أن يلبس ما شاء ما لم تنتقد إيه؟ الطهارة كما ذكر. هنا بقيت فترة من الزمن، يعني واحد بيسأل سؤال يقول بقيت فترة من الزمن أمسح على جورجيني على غير طهارة وأنا جاهل بالحر، فما حكم صلاته؟ يجب أن تقضى الصلوات الماضية كلها التي صلاها وأنت تمسح على الجوربين، كل الصلوات اللي أنت عدتيها ومحل الوضوء مش متغطي وأنت لبسها على غير طهارة، تعاد كل الصلوات. حتى معلش حتى لو جهل عن غير علم، لكنه دي بقى شروط صلاة، لأن الصلاة عشان تقبل لها شروط. ايه شروط الصلاه؟ الطهاره، صحه الطهاره. انت لابساها دلوقتي وانت مثلا هنمسح، وده بالنسبه لنا ده ايه؟ ده حاجه هتيسر لنا الامر يعني. فالمفروض انك وانت بتستخدميها تستخدميها تمسحي على الجزء اللي هو قال لك الجزء المغسول ده هيتغطى تماما لحد ما يوصل لمكان اللي انا بقول لك زي مكان الخلخال كده، زي ما وصفنا الشراب. الجزء اللي هو من نازل من عند القاع اللي هم من عند العظمتين الناتئتين دول، لا الجزء الشراب لو نازل من عند اللي هي اخر مؤخره قدمك، لا، لان البعض البنات شربتهم كده زي ما وريت لكم الصوره الاولى صلاتها باطل، ان الشراب ما يبقاش واصل لايه، مغطي الكعب فوق العقبين دول اللي هم في الاخر العظمه الوردي العظمتين او العظمتين، لازم يكون ماشي مستقيم مغطيهم تماما. طيب سؤال آخر مهم جدا، ما الحكم إذا غسل الرجل أو الرجل يعني الرجل يعني اليمنى ثم لبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى، هل يجوز له المسح على الجوربين؟ قال ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت أولى قبل تمام الطهارة. هكذا رأينا، لازم يدخلوا ليغسلوا الاثنين وبعد كده يلبس أيضا. هل يجوز الجورب المسقوط اللي هو مقطع هنا جاهز؟ بالنسبة لي اللي هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علم ما هي مع علم من العادة لم تشترط أن تكون سليما من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجزي أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي. يعني بمعنى كده إن المفروض الإنسان لو الشراب مقطع تقول يا ده أنا مسحت على الشراب ومقطع، ليس في ذلك أي شيء. بالنسبة هنا السؤال اللي فات هل يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من البلبوس فتق أو شق في الحال الفرد مقطوع مشروع والشراب مقطوع من قدام أو كذا؟ وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الإيه؟ الكبير يعني، والصحيح القول الاول انه يجوز المسح على الخفين والجرابين ما تعلقه بالقدم وكان الانسان يقدر يمشي فيها. هنا بقى السؤال المهم جدا، بعض الاراء بس مش كتير، هل يصح المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة؟ لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقرير بشيء، فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الإنسان له أن يمسح عليه، وهذا مقتضى قول قائل لجواز المسح على الخف المقرب ما أمكن أن نمشي عليه. بالنسبة لهذا الأمر على فكرة أكثر آراء العلماء في ذلك الأمر قال لك إذا إنه لازم يكون سمين، يمكن في هذا الرأي بس، يمكن اللي قال بهذا الرأي كان ابن عثيمين قال لك إن حتى لو الشراب إيه، لكن لا أظن إن هو الشراب اللي هو الخفيف اللي بيظهر بتاع الأيام دي اللي بيظهر العضلة وبيبقى القهوة. نعم؟ ما كانش على أيام فإن هنا السؤال آخر، قرأت مدة المسح على خفين أو جوربين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ليالية للمسافر، في حاجة؟ انتوا بتتكلموا على الجنب ده بيتكلم كتير على أيوه حبيبتي بترفع على بعض مستوى على بعض خفاف وبرضه مبينين البشرة. لا خفاف وعين يعني تقلوا مبينين البشرة. طيب خلاص لو مش باينين لون البشرة، هو قال لك هنا لون البشرة، لو لون البشرة الدارة يعني مبقتش باينة لون البشرة وبقى انت الأقرب لأن دي صلاة وتبطل يعني. بالنسبة للرأي ده مدة المسح على الخفين اللي هما الجوربين، هل هي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام كما نعرف للإيه؟ للمسافر. انتهت مدة المسح، هل ينتقد الوضوء أم يبقى الوضوء على طهارته؟ يعني أنا دلوقتي الوقت خلص بس أنا لسه على الوضوء، أصلي ولا ما أصليش؟ ده سؤال مهم جدا. أصلي طالما ما زلت على طهارة صلي، مع إن المدة خلصت. نعم تاني أقولها تاني، هنا بيقول لك إيه المدة اللي أنت المحددة من غير كلام لو سمحتم مش عايزة صوتي. المدة دلوقتي انتهت مدة المسح، هل ينتقد الوضوء أم يبقى على الطهارة؟ رأي العلماء في المسألة دي قالك الصحيح أنه لا ينتقد الوضوء بانتهاء مدة المسح. يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 ظهرا وبقيت طهارتك أو بقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، لكن ما يمسحش يصلي بها ولما ينتقد خلاص أنت ما زلت على وضوء. لكن لو هتمسحي بقى يبقى تخلعي شرابك تلبسي على طهارة وتبتدي تجددي إيه؟ وضوئك وتلبسي الشراب مرة ثانية. مين مش فاهم النقطة دي؟ مش فاهمها؟ أنت مش فاهمها، أنت خلاص قضيتي المدة بتاعتك أربعة أيام، قلت لك إن أنت هتبتدي تحسبي لنفسك من إيه؟ من أول ما لبست، من أول ما مسحتي، من أول ما مسحتي تشوفي بقى لحد الميعاد التاني بتاع تاني يوم. ده بالنسبة لو أنت مقيمة بتمسحي بتمسحي بتمسحي، لكن أنت ما زلتي على وضع لابسة الشراب والمدة انتهت اهي، لكن ما تنقطش وضوئك، ما احدثتيش. في الحالة دي ممكن تصلي لو فرض تاني؟ صلي. فهمت النقطة دي؟ لكن بعد كده بقى لو احدثتي لازم تقلعي شرابك وتايه؟ في حد مش فاهم النقطة دي عيدها؟ ولا مش فاهمينه كله؟ هنا اصح انه لا تنقض الوضوء بتاع مدة المسح، يعني مثلا الأمر شديد ما دام اسمع صوتك في أمر جلل في إيه؟ يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 ظهرا وبقيت على طهارتك أو بقيت على طهارتك الليل فأنت على طهارة، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها، وهي أنه ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع أو لا يرتفع إلا بإيه؟ بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء ما كان عليه ده من يسر ديننا بفضل الله عز وجل. إنه لما تيجي تقولي لي طب هاتي دليل شرعي إن هو ده حرام، واحدة تقول لك ده حرام تقول لي طب هاتي دليل شرعي إن ده حرام، لما تيجي تقول لك الأمر ده حرام طب هاتي دليل شرعي إن الأمر ده حرام، فهماني؟ فنيجي بقى، طيب إذا توضأ الإنسان سؤال آخر ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة، هل يصلي ويصح صلاته أم أن وضوءه انتقض؟ لبس الخفين، أقولهم برضه مرة ثانية، توضأ الإنسان ومسح أثناء وضوءه ومسح الخفين وأثناء مدة المسح اللي هي للسر وهو بقية اليوم، أثناء مدة المسح ده زي بالظبط عايز أقول لكم حاجة، وإحنا نايمين مثلا وإحنا بنيجي بالليل مثلا تمسح مسح الخفين بالنهار وبعدين تيجي مثلا أو تدخلي السرير تلاقيكي دفيتي تخلعيهم، بس انت كنت قبل ما تنامي ايه متوضيه وما نمتيش، تقدري تقومي تصلي ولا ما تقدريش تقومي تصلي؟ تقدري تقومي تصلي ولا لا؟ رايكم ايه؟ تقدري تقومي تصلي؟ انا شايفه الصبعه بتعمل لي كده، تصلي عشان انا قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقت، لكن ما قالش ان هو دلوقتي ترفع طارئ امتى؟ انت دلوقتي ما نمتيش ولا احنا، انت لابسه الشراب وخلعتيه وانت كنت مسح عليه، انا قلت لك حتى وانت مسح عليه وخلعتيه تبقى على طهاره ولا على لا؟ على طهاره. يعني لو انا قمت صليت دلوقتي اصلي ولا لا؟ اذا كان ثوبي سابغ مغطي رجلي مش هلبس الشراب، حتى لو لبست الشراب عشان ادفي رجلي لازم بعد كده لما اجي اصلي اي فرض تاني اقلع الشراب واتوضى وبعد كده البس الشراب. فهمت من التجربه ولا ايه؟ ها؟ شرط اكون صحيه، لكن لو نمت ما ينفعش. مش انا قلت شرط نكون صحيه؟ طيب يبقى شرط نكون ايه؟ ايوه متوضع. فجيت قلعت الشراب، فطب ازاي ما هي كانت محدثه متوضيه بقى يعني هي ما لسه بتشرب وهي كانت احدث؟ طيب يعني هي دلوقتي احدثت وراحت لابسه الشراب وهي لابسه الشراب وتوضت وتوضت ودخلت السرير لقيت الدنيا حر بقى خلاص متغطيه وبطاطين فوقها راسها قد كده، قالت لا انا الشراب بقى، ما جالهاش نوم، هي ما زالت على وضوء ولا لا؟ لا انا عايز اسالها هي عشان هي. طب تصلي ولا لا؟ يا حبيبتي هي خلعته، مش احنا قلنا في الكلام اللي سابق انتوا بتنتبهوا معايا؟ لو انت متوضيه ولبستي شراب ومسحتي عليه انت على وضوء، لو خلعتيه ما زلتي على وضوء في الراس، ما زلتي على وضوء بعد ما خلعتيه ما زلتي على وضوء، متى لو احدثتي بعد كده خلي بالك او فكرت تلبسي شراب تاني حتى لو ما احدثتيش لازم تروح تتوضي ما دام خلعتيه. في فرق بين انك تبقي على طهاره وانك تقدري تمسحي على الشراب. بس يعني هاتي مخك معايا شويه، هقولها لك مره ثانيه، انت مش الوحيده اللي انت مش فاهمه ولا في حد تاني مش فاهم النقطه دي يا بنات؟ مش فاهمين ده؟ كلكم فاهمين حضرتك؟ اتأكدي ولا يعني؟ طيب دلوقتي لبستي شراب على، خلينا واحدة واحدة عشان تفهموا، لأن كلنا بنلبس شرابات في الشتاء، مفيش حد فينا بيمشي، أنا ما بشوفش حد دلوقتي رجليه باينة خالص الحمد لله يا رب، تفضل الدنيا لو الشتاء كلها يبقى الستات تبقى مستورة بإذن الله ما شاء الله. دلوقتي أنت لبستي شراب اتوضيتي ولبستي شراب، أنت على إيه دلوقتي؟ أحدثتي وأنت لابسة الشراب، هتروحي تعملي إيه؟ أحسنتي. بعد ما تتوضي وانت ماسحه على الشراب اسمك ايه؟ على طهاره؟ على طهاره. دخلت سريرك وانت لسه على طهاره، ما اتنقضش وضوءك، ده انت لسه نايمه كده قلت طب انا قلقانة مش جاي لي نوم، طب ما اقوم اصلي، بس انا خلعت الشراب. مش مهم، انت ما زلتي على طهاره. ما زلتي على طهاره لانك ما احدثتيش، ما احدثتيش بعد ما مسحت عليه. ما احدثتيش بعد ما مسحت عليه. انت ما زلت على طهاره. طب هتصلي كده صلي كده وبعدين بعد كده، طب انا بردت وعايز البس الشراب، يبقى في الحاله دي ايه؟ في الحاله دي لازم البس. نعم اصنعي بنات عشان حد تاني هيقلع، هي قصدي هيقلع الشراب. اسمعوا ها، طيب لو عايزه اقوم اصلي وبيصلي هلبسه تاني يا حبيبه قلبي؟ انت لو حتى يعني برضه انا عايزه اميز لكم حاجه، لان مره بقول قلت لواحده قلت ايه؟ ما تمسحوش على الشراب مره ثانيه، عملت ايه؟ راحت رايحه جايبه شراب ثاني ولبسته ومسحت عليه. ما قالتي مش انت قلتي ان ما نمسحش على الشراب الاولاني؟ قلت لها على الاثنين هو اللي حل المشكله. انت دلوقتي زي ما الاخت بتقول هي قلعت الشراب وقامت تصلي على سترب الشراب. لا احنا هنصلي على اساس ان كان بقى على. طيب ايوه ايوه ممكن البسه ثاني بقى لما طيب وبعدين هتلبسيه ثاني وبعدين هيعمل ايه؟ صلي وبعدين. لا خلاص بس النقطه دي هتعملي ايه في الشراب بعد كده؟ هتمسحها ليه المره الجايه؟ لا هي بس عشان تدفي بس خلاص. هي دلوقتي بتصلي وهتلبس الشراب ده علشان تغطي رجلها بس، لكن ما ينفعش تمسح عليه مره ثانيه ابدا الا ما تخلعه وتتوضى وضوء جديد. فاهم الكلام؟ مفهوم الكلام كده ولا في حد مش فاهم؟ انا دكتوره عندي جرح في رجلي، لبست الشراب وبعدين فكرت ان انا ما دهنتش رجلي، قلعت الشراب تاني وانا لسه متوضيه على طول. مهم ان شاء الله تقلعيه 10 مرات. ودهنت رجلي ورحت دهنه ايه لابسه الشراب تاني. طيب انا بقيت بقى شاكه، هل انا كده يعني امسح عليه او ما امسحش عليه؟ لا امسح، مش انت ما تنقش وضوءه ابدا. لا انت على وضوء ان شاء الله يا رب. لبستي شراب وبعدين وانت خارجه لقيتي الشراب وانت لسه متوضيه ما مسحتيش عليه، وبعدين زي ما الاخت قالت كده هي لبست شراب وافتكرت ان هي ما حطتش العلاج بتاعها على الجرح بتاعها وهي ما زالت على وضوء مش على مسح، يعني على الوضوء اللي هي بالارض، راحت قلعاه ولابسه ايه وعامله الدواء وراحت لابساه مره ثانيه. لبسي عادي. طيب لبستي شراب وبعدين وانت خارجه لقيتي ان انت عايزه تقوم ما زلت على وضوء، لقيتي ان انت بردانه وعايزه تغيري تقلعي الشراب ده وتلبسي شراب تاني عادي. انت ما مسحتيش عليه، انت ما مسحتيش عليه، ما تلبسيش اللي مسحتي عليه ما دام خلعتيه. ملخص، ما تلبسيش اللي مسحتي عليه ما دام مره ثانيه ما دام مسحتي عليه ما دام خلعتيه. شوفي الملخص ده ايه يا بنات؟ ما تلبسيش اللي مسحتي عليه مدام خلعتيه. في اسهل من كده شيء؟ الا ما تتوضي. فهمتي؟ طب انت هتلبسيه ليه؟ بتلبسيه للتدفئه، لكن مش عشان تمسحي عليه مره ثانيه. قال انت لما لبستيه يا حبيبه قلبي. هي الاخت اللي بتقول ايه؟ اسمعوا يا بنات الان لو انتوا منتبهين معايا شويه. طب يا حبيبي دلوقتي هي بتقول لبست الشراب وكانت ماسحه عليه وحبت تقوم تصلي بالليل خلعته وافتكرت وما نامتش طبعا، لكن ما نامتش قامت تصلي بعد ما خلعته عايزه تستر رجلها. هي على وضوء وهتستر رجلها، لكن لو حبت تمسح تاني ما ينفعش. فهمت النقطة دي يا بنات؟ فهمت النقطة دي؟ الأخرانية دي بتاعت الست دي لبست شراب ومسحت عليه وقلعته وقامت تصلي ورجليها عايزة تتسطر، النور اتقطع فعلا. فهي تلبسه ليه؟ عشان تستر العورة، لكن مش تلبسه عشان هتمسح عليه. لا، بعد ما تصلي صلاتها دي هتخلعه، ولو عايزة بعد كده تنام خلاص برجلها كده من غيره ماشي، لو عايزة تصلي تتوضى تاني عشان تلبسه. فهمت كده؟ في حد بعد ده كله مش فاهم النقطة دي يا بنات؟ نعم لو سمحتوا. ليلى يا ليلى خليها تسأل، ما تكونش دعوة. انتوا انا مستعد اسأل اجاوب، انتوا هتضربوا الناس اللي بتسأل. طيب بصي حضرتك يا دكتوره، ان هي هتوضت وتلبسوا لستر العوره مش هتمسح عليه. ها وبعد ما تصلي تخلعوا وتلبسوا ده. ايوه بالظبط كده، فاهمين يا بنات؟ هي بتلبسه دلوقتي الاخت دي هتلبسه لايه؟ ستر العوره، لكن بعد كده ما تمسحش عليه. لو حبت تمسح هتعمل ايه؟ لو حبت تمسح هتعمل ايه يا بنات؟ اللي ورا سمر ورويده، لو حبت تمسح هتعمل ايه؟ سيبوها. هت ايه؟ لازم تتوضى تاني. هي لابساه فقط عشان تغطي العوره، لكن هي كانت خلعته. ملخص الامر البسيط، طالما خلعتي لازم تتوضي تاني. سهل ده يا حبيبتي. فاهم؟ سؤال تاني انتظره. عموما الكهرباء ها؟ انا عارفه ان الامر ده، انا عارفه ان الامر ده بعض يستوعبه والبعض مبقاش عنده استيعاب ليه. في فرق بين، انتبهوا للسؤال عشان ما تسألونيش نفس السؤال تاني. في سؤال اخت بتسأل، هي اللي بعد كل الموضوع ده بتقول هي اللي بصوت على وضوء. ها؟ لا، هي بتقول دكتور هي يعني هي نايمه على وضوء ومسحتش على الشراب. لا، قالت مسحت على الشراب. مسحت على الشراب ملخص الامر عشان ما تكرروش السؤال. هي مسحت عليه، طالما مسحت عليه ما ينف... وقلعته ما ينفعش ملخص، ما ينفعش تلبسه تاني الا لما تتوضى. اكتبي الملخص ده كده، اكتبي لنفسك كده عشان لما تيجي تلبسي شرابك ما ينفعش البسه تاني الا لما توضى. فهمتي الكلمه دي؟ فهمتي خالص؟ بس بقى عشان هي مش فاهمه، انتظروني لو سمحتوا. اتفضل. في سؤال تاني، والله لو انتبهتوا للامور دي ما كانش حد سال. اتفضل. انا لبستي خوف. طيب ها ها، ما عارفه. ايوه لبستي شراب الخروج. صلاتك باطله لانك لو اطمئن وضوئك، لو اطمئن وضوئك ولا ما اطمئنش وضوئك، ما اطمئنش ابدا. طب ما انا اللي قلته، انت لبست شراب وغيرتيه وكنت متوضيه ما حصلش، ما احدثتيش. انت احدثتي، انت احدثتي، يبقى خلاص غيري زي ما ان شاء الله تغيري عشان مرات انت على الوضوء. صح. متى يكون صلاتك باطله؟ اذا انت لبستيه واحدثتي وعايزه تمسحي عليه، انت ملبستي الشراب مش على الطهاره. طيب نرجع تاني للاسئله. نعم. بتلبس الشراب وخوف. وانا بمس على الخوف. طيب ماليش دعوه بالخوف تحت كده مش موجود. طيب تعاملي مع الخوف بس، والخوف اللي فوق طويل مغطي المكان. طيب جميل خلاص. تمام. طيب جميل، كخف واحد كظهر وبطانة. ايه بقى السؤال؟ ايه ما قلنا ده؟ يبقى ده عبارة عن شرابين احنا بنتعامل معهم، شراب واحد مكسور بنمسح على كده. صح، مفيش فيه مشكلة. حد مش فاهم؟ حد فاهم يا بنات؟ حد فاهم الكلام اللي قال ده ولا كده؟ قلت كل حاجه كده، كل حاجه. طيب واحده لسه بتسال. ايوه حبيبتي. لو اللي فوق هو القصير واللي تحت الطويل، قصير فين يعني؟ يعني خف قدم بس. وهتخلعيه؟ لا، وبمسح عليهم الاثنين. وما بيتخلعش منك؟ لابسه واحد طويل. انت معتبرهم منهم سوا واحد، اعتبريهم منهم واحد. نرجع تاني. يشرع المسح على الخفين. مفيش كلام. يشرع المسح على الخفين اذا كان طاهرين ساترين للقدمين والكعبين كما ذكرنا، والخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد كما قيل في ذلك. يجوز المسح على الذولبين وهما مما ينسب لستر الرجل من قطن او نحوه، لانهما في معنى الخفين، وثبت ذلك عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب. عشان بعض الناس، بعض الناس بتاخد برأي الإيه اللي قالوا ما ينفعش المسح إلا على الجلد، قالوا كده الخف جلد بس. لا، الصحابة فعلوا كده. يبقى نتبع هذا الأمر. يجوز المسح على الخف المخرب كما ذكرنا مهما كثرت فيه الشقوق والقلوب. هذا صحيح. لو إن إنسانا لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء، خلي بالكم من النقطة دي، لبس في سفر وليس عنده، لبس الخف شراب وليس عنده ماء، يتيمم وليس له أن ينزع الخفين عند التيمم، بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط، لأن التيمم بيتعلق بإيه؟ باليدين والوجه، ملوش دعوة بالخفين. يبقى المفروض إن هو يعمل إيه؟ هيخبط خبطة واحدة، هيمسح وجهه وكفيه بعضهم ببعض، ويبقى كده خلاص ملوش دعوة بإيه؟ بالخف بيد مره. يبقى هنا لو انسان لبس خفي في سفر شراب في سفر وما كانش فيه ماء وتيمم لا ينزع خفيه عند التيمم بل يتيمم على السفر معروف فقط. ابتداء مده المسح مش اول المسح بعد الحدث على الراجح، لان في راي تاني بيقول لك لا من ابتداء مدة المسح أول ما بعد الحدث على الراجح. فإذا لبس الخفين لصلاة الفجر وأحدث على الضحى ومسح حين الزوال الشمس ابتدأت مدة المسح يكون من ابتداء مدة المسح يكون منين؟ من الزوال. إذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت مدة المسح للمقيم، وإذا كان إيه بعد للرابع إذا انتهت بالنسبة للمسافر كما قال في كما قال العلماء. إذا كان يصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً وتذكر أثناء الصلاة أنه مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح، مسح على الخفين بعد انتهاء مدة المسح أو لبس الخفين بعدما خلعهم، ساعات كتير نعمل كده. واحد مثلاً إيه يخلع وهو هينام يبتدي يخلع الشراب يسقع يروح لابسه ثاني، يبقى كده في الحاله دي ينفع المسح عليه؟ لا. ويجي مثلا على الوقت اللي هيصحى فيه المفروض ان ينتبه انه لا لازم يخلعه عشان يتوضا وضوء كامل. فاهمين النقطه دي ولا لا؟ ولا مش قوي؟ انت مش فاهماها قوي صح بجد؟ طيب ما الحكم في من لبس الخف يمسح عليه؟ الجواب يكره ذلك، فان الاصل غسل القدمين، فمن لبس خفين لقصد سقوط الغسل لحاجتي إليهما فقد أخطأ. بعض العلماء بيقولك إيه يعني إحنا بنستخدمه في الرخصة، وبعض العلماء تاني بيقولك هي رخصة يأخذ بها في أي وقت حتى في الصيف، وهذا الأيسر. ساعات الإنسان بيخرج يروح درس علمي كده فيبقى أمر رخصة المسح. يعني أنا لما بشوف كتير جدا حتى في المسجد بيقلعوا شرباتهم ويتوضوا ويعملوا، بقول ليه؟ عندنا رخصة بفضل الله عز وجل حتى في الصيف، حتى في الصيف تخلي المكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتاخدي الرخصة اللي ربي أمر بها، فيبقى ذلك اليسر الدين إن شاء الله تؤتى رخص. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بحالي التي عليها قدماء، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزع، وإن كانتا مكشوفتين غسل قدميه ولم يلبس الخف ليمسح عليه كما قلت ابن القيم رحمه الله عليه. قيل والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه، فلابس الخف عليه أن يمسح عليهما، ولمن قدماه مكشوفتان أن يغسل ولا يتحرج يقول أنا أروح ألبس الخف عشان أمسح عليه، لا طبعا لا لازم أنه هو إيه ألبسه. هنا بقيت فترة، يعني واحد بيقول إيه بقيت فترة أمسح على الجوربين على غير طهارة جهلة بالحب فما حكم صلاتي؟ الجواب يجب أن تقضى الصلوات الفائتة كلها التي صليتها وأنت تمسح على الجوربين. النقطة دي قلناها هي الحكم إذا غسل رجل اليمنى، قلنا الأمر دي لا بد. إذا خلع الخف وبقي لابسا الجورب ونام بها هل له أن يلبس الخف مرة ثانية ويستأنف المسح؟ الجواب لا يصح المسح عليه، بطلت طهارته لمسائل زوال المسح. فاهمين النقطة دي ولا لأ؟ لبس شراب وخوف، تعالوا بقى نناقش فيها. ألاة الخوف ها ينفع تلبسه تاني؟ أحسنت، لأن هي كانت أصلا بالظبط خلعت. إذا مسح المقيم على الخوف، خلي بالك من النقطة دي برضو للمقيم، إذا مسح المقيم على الخوف أكثر من يوم وليلة فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها للمسح الزائد. هو ما زال على طهارة لكن حب يمسح بعد كده على الخف بعد ما ايه بعد المدة ما انتهت وبعد ما طهارته انتهت، لا خلاص لأن صلاته غير صحيحة. إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر، خلي بالكم النقطة دي برضو، إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة الجورب الأولاني على طهارة ثم أحدث ولبس فوق واحد تاني ما جابش سيرة المسح على الأول، على أيهما يمسح بقى؟ على إيه؟ على الأول لأنه هو مسحش على الأول. الملخص يا بنات اعتبروا الأول ده لو مسحت عليه رجلك مغسولة، ده الأمر. إذا الملخص كده في الأمر ده، إذا مسحتي على الأول يبقى اعتبرتي رجلك متوضية، ما مسحتيش على الأول وهتلبسي خف تاني ما ينفعش، يبقى انت لابساه على طهاره على الاول المفروض ان انت تعمل، الا لو كانوا الاثنين بتلبسوهم مع بعضهم ومعتبرهم خف واحد او شراب واحد، يبقى بتمسحي ايه اول ما يتنقض وضوءك. يعني اذا لبس دوربين معا على طهاره ثم احدث وخلع الاعلى الاثنين مع طهاره مع بعض زي ما قلت لكم الاثنين مع بعض، لبس شراب فوق شراب بطانه كانها بطانه ثم احدث وخلع الاعلى، قال لي خلع الاعلى جاز له المسح على الدورب الاسفل لانه لبسه على ايه؟ على طهاره. طيب اذا بدا المسح على دورب ساتر ثم لبس عليها جوارب اخرى فان المسح يستمر على الجوارب الاولى ولا يبزي على الجوارب الفوقانيه التي لا تستر. يعني واحده بتلبس زي بالظبط كده انا بمسح على ده بتمسح على ده ايوه بتلبسي بتلبسي اللي هو الشوزه الصغيره دي اللي بتلبسها في البيت فالمفروض ان انت بتلبسي قصير فبقولك الاساس ان انت تمسحي بقى على الايه على الاولاني اللي هو العام. فاذا لبس جوربين فاكثر في اللبس الثاني قبل ان يحدث فله الخيار بان يمسح الاول او التي تحته، لكنه اذا مسح احدهما تعلق الحكم به الى الرب. في حاجه في المسح بقى خلاص كده اعتقد ده اخر حاجه. ها ده تكررنا خلاص. رأي آخر فإذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشرابات فهل يصح مسحه في الرجال؟ المعروف أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى والأسفل تعلق الحكم به، ومنهم من يرى جواز الانتقال الإنساني إذا كان مسحه الأسفل ما دامت المدة باقية. يعني مسح الأسفل ولبس عليه شراب جديد فقال لي جائز يمسح على الاعلى لان الاعلى بيعتبروا ايه انه ان هو الرجل دي اللي اتمسحت تحت دي رجله واتلبست على طهاره. فنكتفي بهذا القدر لاني ما اعتقدش في اسئله اكتر. في حاجه في اي سؤال يتعلق بالامر ده؟ في اي سؤال يتعلق بامر المسح على الخفين؟ برضه في حد مش فاهم انا هعيد لو حد مش فاهم ممكن اعيد. ها سؤال ايه؟ شخص شك في ابتداء المسح وقته. بسم ديك حبيبتي. شخص شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ الجواب اذا شك في ابتداء المسح ووقته، خلي بالك هو شك مش عارف مسح ولا لا، حاضر يا حبيبتي مسح ولا لا، فانه يخلع الخفين ويغسل يتوضا وضوء لان الغسل هو الاصل لانه شاكك عنده شك. يبقى الغسل هو الاصل، مش فاكر نفسه على وضوء ولا لا. بعض الناس بتلبس شراب بس بتقول مش فاكره كنت متوضيه ولا لا، مش ممكن نعمل كده؟ يحصل كده، يبقى نعمل ايه فتحيه؟ في الحاله دي نعمل ايه؟ طبعا نتوضى. اتفضل. حاضر. مر كنتش موجوده؟ انت لسه جايه دلوقتي؟ حالا؟ طيب لا حبيبتي، ممكن بالنسبه للمسح على القدمين ممكن تمسحي بالاثنين مع بعض، اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار، وممكن تمسحي باليمين تمسحي الرجل اليمنى ثم تمسحي الرجل اليسرى، وممكن تمسحي باليسار تمسحي الرجل اليمنى وتمسحي الرجل اليسرى، والثلاث احوال صحيحه. لازم يكون ايه؟ الشراب لازم يكون قطن. الشراب لازم يكون قطن يعني. يا رب لو شراب بنفسي مثلا 10 شرابات مع بعض عاملينهم ايه حرير حرير حرير حرير، وبعدين بعد كده ما مغطي العوره امسح عليه. اي لفافه حتى لو لف على رجلك، يعني انت عارفه ايه الصحابه ما كانش عندهم اللي ما اتفتحت لهمش الدنيا زي ما اتفتحت لنا بقى عندنا شراب واثنين وثلاثه والوان فعندهم لفافات خرقه ولبسها على الضوء الخرقه دي. واحد ما عندوش شراب لكن عنده خرقه، خلي بالك من النقطة دي يا بنات، واحد ما عندوش شراب لكن عنده خرقة تبع من؟ مع من؟ معاك حبيبتي بيلف كتير، مفيش تركيز يا حبيبتي. اقعد يا ابني، اقعد حبيبي. الأمر لما يكون واحد ما عندوش شراب لكن بردان ولبس وضوء وتوضع متوضي والدنيا برد وفقير ممكن يكون ما عندوش شراب يدفيه، يوم يتوضى ولو عنده حته قماش وهتتربط على رجله هيمشي بيها يقدر يمشي بيها زي الشراب، ممكن يمسح على الخرق اللفافات جاهز. فالامر فيه يسر شديد جدا زي ما قلت لكم لو انت كنت مثلا انت رجلك ما فيها جرح ولفتي عليها شاش خلاص مسحي مسحي. فالامر فيه بنات يوسف. في سؤال تاني؟ في اسئله؟ شرب طويل اول شرب طويل الشرب الثاني قصير اللي هو بيبقى ما بس يعني هو بس لا انا كنت معلش يوم يعني ينفع امسح على على عليهم الاثنين مره واحده؟ هي لابسه شرب طويل واللي تحت شرب قصير والبنت دي بالذات وريتني الشرابين اللي لابساهم ووديت رجلي كده وشفت الرجلين قلت لها وقالت انا بمسح على الاولاني يعني ما ينفعش. لا انا بتكلم لان دلوقتي ما هو انت يا بنتي الشراب الصغير ده ساعات بيتسرق بيتنزل. لا انا لو انا ما اتسرقش مني هو انا لبست الاثنين مع بعض على انهم شرب واحد لو تمسح على انهم شرب واحد واحد خلاص لكن لو يتقلع صارتك باطله. ايوه سؤال تاني. طيب ده مهم جدا الشرب ده اللي مهم جدا السؤال ده. السؤال بيقول ايه؟ لو لبس المرء فوق الجبيره جوره. خلي بالك انت مثلا لابسه شراب ضاغط خلي بالك من النقطه دي عشان البعض بيعمل بيحصل له كده بتلبس شراب ضاغط بيبقى لفين الشراب الضاغط؟ من عند الصابع كده. طب هيعمل ايه؟ هتعمل ايه فيه؟ هتمسح على ايه؟ اسمعوا بقى عشان هنعمل ايه. لو لبس المرء فوق الجبيرة انا قلت لكم الجبيرة اي شيء لفافة شاشة شراب ضاغط كده لو لبس المرء فوق الجبيرة الله يرضى عليكم اسمعوني في النقطة دي عشان كتير جدا بيبقى اسألني في السؤال ده. لو لبس فوق الجبيرة جوربا هل له أن يمسح عليه علما أن الجبيرة لا تغطي الأصابع؟ طيب يعمل إيه؟ قال لك نعم ويصبح حكم الجورب بالنسبة للجبيرة كحكم الجورب إلى القدم فإذا انتهى مدة المسح نزع الشراب ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها وبعد كده يلبس إيه؟ الشراب. يبقى لازم الأول يمسح عليها لأنه هي دلوقتي مسح عليها وبعدين يبقى كأنه عشان يلبسها على إيه؟ عشان يلبس الشراب على طهارة. اتفضلي. كنت أظن أننا نحن النهاردة قرآن الشراب الذي مسح عليه إصابته نجاسة. طيب هدي سؤال تاني. ها نعم في وقت لسه نصف ساعة. طيب هنسمع المسح إيه؟ المسح على الرأس. طيب وانت لابسه طرحتك الملفوفه دي طيب ماشي ما خدي من ناصيتك ما هو وبعدين تمسح على الخيمه على غطاء راسك ومسحتي ودانك. هي بالنسبه لمسح الراس طبعا السنه خلي بالك من الفرق اللي هي مسح الراس في السنه مسح الراس كلها ايه للاخر وترجع دي السنه. أقوال العلماء في الأمر دي إن في بعض إيه في مسح ممكن في المسح في ال لا لا لا لا لا لا بالنسبة للمسح اللي أنت بتسألي عليه ده حبيبتي أنت دلوقتي في مذاهب العلماء لما تيجي تشوفي إيه لو إحنا نزلنا لكم دلوقتي مذاهب العلماء الأئمة الأربعة في مسح الرأس السنة إن أنت تمسحها إيه كلها لكن البعض فيهم بيقول لك لو مسحتي جزء منها يجزئ. البعض قال لك ما اعرفش كم صابع البعض قال لك كام من الراس البعض قال لك اللي هي هننزلها دلوقتي وهننزلها دلوقتي في العرض انك اقوال العلماء اقوال العلماء في المسح في مسح على الراس اللي هي البعض بيقول ايه كام يمسح الراس قد ايه او نصف الراس مسح نصف الراس بعض من الشعر لكن زي ما بعض النساء بتسال تقول بعض النساء بتسال تقول ايه لو حبيت امسح راسي وانا شعري موضباه يعني امسح من قفايا لا يا حبيبتي المسح على الراس يا حبيبتي مقدم الراس القفا ده مش موجود خالص في الاول في الحاجه في الامر في المساله في كتير جدا بتسال السؤال حتى بعض الناس ده علمك الخاص بتصلي كده فعلا بتتوضى وتيجي بقى شعرها ايوه عاملاه بقى مجهزاه فبتقول بقى طب يعني ممكن ينفع امسح شعرتين من ورا كده من قفاء من عند ورا كده امسح كده. لا ما شفتهاش دي فعلا. الطرحه اللي ملفوفه بره بتبقى ساعات من صعب قوي ان انا اوصل لها بالشعر اصلا. يعني ينفع احنا نوصل لحد انا مش هقدر اخد الوقت الشعر. يا بنتي لا من ورا وبره في البيت ولا غير البيت المسح فين يكون فين؟ ده حتى لما تمسح على الخمار بيكون من منبت الشعر. هو منبت الشعر في الأفة ولا في ودا ولا في من؟ لا يا حبيبتي لا يا حبيبتي. السؤال مداه بالعلماء في المسح الرأس. الأخت اللي تسأل في الغرفة من البث المباشر بتقول إلا الشراب الذي مسح علي أصابته نجاسة يخلع يخلع. مفروض إن المفروض إن أنت لأن زي ما قلتلك أنا بقولتلك إن شرط المسح لو إن سمعتي من البداية حبيبتي أقولك شرط المسح على الشراب أو الخفين إن يكون طاهر الطهارة. اتنجس يبقى خلاص تقدريش تمسح عليه لأنه نجس. يبقى في الحالة دي المفروض إن أنت تخلعيه وتعيدي إيه. بتقول هنا بالنسبة للسؤال بيقول إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم فإني أطهرتهما طاهرين. اسمعوا السؤال ده مهم جدا. أحيانا المية بتقطع وبتتجمدي. إذا تطهر الإنسان بالتيمم خلي بالك من النقطة دي. ساعات المية بتبقى مقطوعة ونتيمم عشان نصلي وبرضو احنا في الشتاء ما بنخلعش الشرابات طبعا ما رجلينا يعني فبنلبس الشراب عشان ولبس الخفين. هو بيقول ايه لا يجوز فانه لا يجوز له ان يمسح عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني اطهرتهما طاهرتين. هو كان وضوء نقض وتيمم ولبس الخفين خلاص لما جه الماء دلوقتي بعد كده لازم يعمل ايه يعمل يخلع ويتوضا يعني عشان يلبسهم ايه ها لو ايه؟ يعني التيمم عند كل حتى لا لا التيمم عند كل لا ابدا بقول لك ان التيمم طالما انت على تيمم انت على وضوء. يبقى يعني التيمم يعني حاجه كل وقت انتوا ثلاثه بالسمع ايه؟ ولا كله عايزه تروح كل وقت. ما انا بقول لحضرتك انا رضيت قلت التيمم طهاره زي طهاره الوضوء الماء يبقى خلاص اتيممتي انت على طهاره. اتيممتي انت على طهاره صلي. صليتي وصليتي الدور بس جاهز يعني. وبرضه هنتكلم تاني على واحنا محتاجين فقه جدا تاني يا بنات. احنا ادينا ده كله على فكره بس نعيد اللي هو فقه التيمم. نعيد تاني فقه التيمم كل الاسئله اللي تتعلق بالتيمم عشان كتير ما احيانا ما بيبقى فيه الماء يقطع الماء فنقول بقى نصلي كل صلاه بالوقت نفسه بنفس التيمم ولا لازم اتيمم ولازم التيمم ان يكون الماء مش موجود في البيت ولا لو في موجود ولازم التيمم لو كان او الماء موجود في البيت بس مش طاهر مثلا لكن الماء مثلا موجود في البيت لكن الجو ساقع جدا ومش قادره وانا مريضه ومش قادره اسخنه ومش قادره اتوضى بالماء الساقع ده او مش قادره وانا مثلا كنت حائض او كذا مش قادره مفيش حاجه مفيش عندي ميه سخنه مش قادره ايسر المساله دي او انا مريضه وخايفه ان الميه اللي انا هستخدمها يعني ترجي برقي شفائي مجرد خوفي انها تزود مرضي علي اليسر انك اتم يعني الاسباب اللي بتبيح ان الانسان ايه يتيمم وان شاء الله هنتكلم في صفات التيمم هنا بالنسبه للامر ده يا بناتي هنا فيقول لك ايه قال لك اختارت في المساله اختار العلماء في ذلك عدم جواز المسح على الجوره بالشفاف لان القدم تكون في حكم المكشوفه يعني لما يبقى جورابك شفاف لا يعني الرأي الأكثر يعني في الأكثر إجماعا هو إنه إيه على الجواز اللي هي المسح الجورب الشفاف لأن القدم تكون في حكم المكشوفة واختار في ذلك المحسنين رحمة الله عليه وغيره جواز المسح الأعريف كل حال لكن الأحوط اللي هو الأول وإنه بالإجماع عدم الإجماع قالوا عدم المسح على الجوربين إذا كان لازم يكون الجورب لازم يكون الجورب إيه يكون سميعا يغطي البشرة يغطي البشرة بالنسبة كفاية أو هي دي بتاعت كل دي العلاقة دي كل هي دي كل ما يتعلق إن شاء الله بإذن الله ندي ناخد قرآن إن شاء الله ناخد نعم نعم اتوضت يا بنات قبل ما اخلص من الدرس ده اللي ليه سؤال يساله لو سمحتي. اتوضت ومسحت على الشراب. انا عايز اسمعك السؤال. اتوضت ومسحت على الشراب وانا طالعه من الحمام راحت ميه مكتوبه راحت غبرت الشراب رحت قلعه وغسله رجلي انا كده صح ولا كان المفروض ان انا اعيد وضوء كله؟ لا لا لا لا ابدا. انت لبستي اتوضيت يعني اتوضيتي وانت في الحمام لبستي الشراب؟ لا انا مسحت عليه. مسحت عليه؟ انا مسحت عليه كنت بتوضيه قبل كده ولبست كنت ومسحت عليه بعدين مسحت عليه انا جايه طالعه راحت ميه مكبوبه راحت مغرقه الشراب ها رحت قلعاه ورحت غسله رجلي. لا ازاي من غير ما لا لا لا لك وضوء ما دام خلعتيه يا حبيبتي الملخص انا الوضوئيه كل ما هي خلعتها على طهاره انت خلعتيه على طهاره يعني ما انت بتقولي مسحت عليه ما لسه في الحمام انا لسه مغلقه انت ما مسحتيش عليه انا مسحت عليه طب ما هي مسحت عليه هي مسحت عليه ولبسها على طهاره ومسحتي عليه وخلعتيه لان جت عليه ميه وخفتي تكون نجاسه لا مش نجاسه ميه اتبل هتسقعي قلعتيه طالما مسحتي عليه يعادل وضوء طالما مسحتي عليه يعادل وضوء طالما خلعتيه الكلمتين يا بنات ملخص درس النهارده طالما مسحتي عليه يعادل الوضوء اذا خلعتي اكتبوا الكلمتين دول لنفسكم عشان تذكروا نفسكم طالما مسحتي عليه يعادل الوضوء اذا خلعتي لكن لو ما مسحتيش عليه ابدا كنت على وضوء ما مسحتيش عليه وما نمتيش لان انت ما مسحتيش عليه وكنت لابساها اهو لسه متوضيه زي ما بنلم متوضيين مثلا ودخلت نمتي خلاص لو خلعتيه لازم تتوضي حاضر لو خلعتيه لازم تتوضي سمعتي حبيبتي هتعيدي بقى الصلوات اللي انت صلاتيها دي حبيبتي تعيدي الصلاه اللي صلاتها حاضر في واحده هنا وهرد عليكم ها نعم اتفضل سمعك سمعك ايوه حبيبتي بس نستنى ايوه هي برضو سؤال تاني والاماكن بقى اللي يعني مثلا كده خايفه خالص مفيش حركه مفيش حركه رجليها مفيش حركه لا ممنوعه ممنوعه من الحركه بس الجزء ده صاحي الجزء اللي فوق صاحي والجزء اللي تحت مش صاحي طيب بتتيمم بتتيمم لا لا لا لا عشان كده لازم نتكلم تاني في التيمم يا بناتي هي دلوقتي الام الوالده عندها نسال الله لنا عشان كده بقول لكم يا ولاد استثمروا على الصحه احنا لسه عايشين وعلى الصحه ونمشي ورجلنا فينا نقدر نمشي ونتحرك استثمروها في الطاعه هي الجزء التحتاني عندها بقى ميت والجزء الفوقاني فيه احساس فهي بتعمل ايه لانها ما تقدرش تتحرك تدخل تتحمم ممنوعه يعني يبقى في الحاله دي بتتيمم بتخبط رمل الرمل بيبقى معاها رمل عندها رمله او كيس رمله ودي بتبقى ميسره جدا كيس رمله حتى بعض الناس كده لما بتيجي تتصدق في المستشفيات بتعمل حاجه جميله قوي للناس المرضى بتروح عامله كيس كده زي المخده تحط فيه رمل الناس اللي هي ما بتقدرش تتوضا ويبقى كيس شكله نظيف كده بحيث لما تيجي تتيمم تروح جايبه الكيس اللي هي فيه الرمله دي وتخبط عليه خبطه واحده بالكفين هكذا بالكفين كف ده وده خبطه واحده وتروح رافعه ايديها مسحه وجهها كانها بتغسل وشها بكفيها تسمي بسم الله الرحمن الرحيم تخبط الخبطه خبطه واحده تمسح وجهها ونقره عينها كلها كانها فيها ميه يعني وبعدين كده تروح عامله ايه ايدها اليمنى بايدها اليسرى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كده يبقى كده تيممت التيمم الصحيح لا لا تيمم ما فيهوش الرجلين لكن هنا في الحاله دي لو ما كانش في مشقه على انكم تيمتوا وضوءها ما شقوا عليكم؟ علينا وعليها لما نعمل حركة بالمرة؟ يعني ما تقدرش توضى ولا في ايديه ولا كده؟ أبدا خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت الأيوة تفضلي. استني انتظر السؤال ده. انا بلبس الشراب وخف زي اخت الوالدوني كده، الخف الصغير. بمسع عليهم الاثنين في البيت. لما باجي اخرج بخلع الخف وابقى نازله بالشراب، لما ارجع بقى بلبسه. ساعات ما البسوش لو مسحت على الشراب نفسه. صلاتك باطله. طب انا عملت كده كتير بس مش عارفه كام صلاه صليت. اكثري بقى من الصلوات، اكثري يا حبيبتي من الصلوات. ان عمل كده يا بنات يكسب من الصلوات، لان هي خلعت مسحت على الشراب الصغير مع الشراب وخلعته ونزلت بالشراب الاول وراحت جايه لابسه الشراب ده مره ثانيه وبرده ابتدت تخلق. فالعمليه بقى فيها نوع من ايه الخلط، خطا. ايوه الاولاني بس، لو هي مسحت على الاولاني البدايه. بالنسبه لسؤال الاخت هنا، هي بتقول اتوضت وبعدين قلعت الشراب، يعني هي لسه لا ما اتوضتش. لا هي بتقول اتوضت وايديها لسه الميه بتاعت الوضوء. هي بتقول مسحت عليه، مش انت بتقولي دي واحده. انا اتوضيت، انا اتوضيت مسحت على الشراب. طيب وقبل ما اطلع من الحمام يا حبيبه قلبي افهميني، افهميني يا بنتي، هي دلوقتي اتوضت ومسحت على الشراب بس انا كنت لسه بميتش بالوضوء. فهي في الحاله دي الصلاه هي انها يعني هي عايزه تغسلي تغسل الرجل. يعني دي نقطه، عايزه تغسلي الرجل فقط. صح ولا كده عيب صلاتي؟ والله طبعا ممكن تغسلي رجلك فقط، بس يعني نيتك كده كان مسح الخفين، كان نيتك. ساعات مثلا ممكن الانسان يبقى في الحاله دي يعمل ايه، يفتكر ان هو لابس الشراب ده مش لابسه على وضوء، يروح خلعه وغسل رجليه. انت قصدك كده؟ انا لا، انا خفت بقى قلت انا كده متوضيه والشراب، انا عارفه، ما انا فاهمه، ما انا فاهمه ان شربت بالك. رحت قلعاه وغسل رجليك، وانت ما زلت في الحمام، وانت ما زلت مبلوله، وانت ما زلت في الحمام، اغسلي رجليك، اغسلي رجليك. صح، انا كده اعيد صلاتي؟ لا خلاص ما تعيدش صلاتك الا لو كنت خرجتي وبعدتي عن مكان الوضوء. افعلي. في سؤال تاني يا بنات؟ شراب الضغط انا قلته. لا الصوابع باينة لو انتقد الوضوء. والشراب ده فيه مشقة لبسه. فنقلع الشراب بالوضع ونقلع الصوابع ونقلع. الشراب بتاع اللي انت بتقول عليه ده اللي انا اتكلمت عليه بنعتبره زي الايه؟ كبيرة. يعني زي ما بالظبط قالك كده، هتلبس عليه شراب. المغسول مغسول والممسوح ممسوح. يعني اللي باين يتغسل. اللي باين يتغسل. والباقي هيتمسح. ولو لبستي شراب عليه وغطيت الصوابع هتعملي الشراب يوم وليله للمقيم. ملخص بقى كده واضح؟ خلاص ما عادش في وقت تاني. نعم؟ طب هيا نشوف اقوال العلماء مثلا. هو في شكل من كده شوي؟ يعني اخ عامل عمليه وصلى بالدرنقه من قسطره، دخل عليه الطبيب وقال له كده غلط والصلاة باطلة. لا لا أبدا، صلي على حالك، صلاة المريض على حاله، وده من يسر الدين. يعني لو إن المريض، لو إن المريض في دمنقة يتجنن في أسطرة والدمنقة فيها الحاجات والأسطرة فيها الحاجات وهو تيمم على حاله كده يصلي. يا بناتي المريض يصلي هياخد بالاسباب، ما يقدرش يشيل الدرنقه. يعني هو الطبيب لما قال له صلاتك باطله، بطل ايه؟ هو ما يقدرش يشيل الدرنقه، وما يقدرش يشيل الاسطره، وما يقدرش يشيل النجاسه. لو المريض صلى وبه نجاسه ولا يستطيع ان يزيلها صلى على حاله وصلاته صحيحه. لو المريض صلى على فراش نجسة وما استطاعش ان يشيل الفراش اللي هو النجس اللي هو نايم عليه، ما قدرش يصلي على حاله وصلاته صحيحة. لو المريض صلى وثوبه فيه دم او نجاسة او كذا وما استطاعش او فيش حد يغيره ثوبه او يغيره، يصلي على حاله في الوقت وصلاته صحيحة. لو المريض ما كانش اللي بيجي يوضيه جاله وجا وقت الصلاة ومش قادر يوصل للحمام، مش قادر يوصل للماء، يتيمم ويصلي على حاله يسر صلاة المريض ونعيدها مرة ثانية ثانية ما نقول نعم لكن برضو أذكر فإن الذكرى تنفع المريض نعم حبيبي تفضل التيمم في لعبة على اليد في الآخر في إيه؟ التيمم بعد اللعبة اللي بنمسك فيها الوجه ضربة واحدة ضربة واحدة للوجه والكفين وكمان ضربة واحدة ضربة واحدة للوجه وهي نفس الضربة للكفين وليست لي ليه بنقول كده لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لاقوال العلماء يا بنات في مسح اللي هو لو الميه جت الله يطول على المصلي صلاتك في التيمم صحيحه لكن لو عايزه تصلي تاني وربنا يكتب لك الاجر تاني ما يمنع لكن صلاتك بالتيمم صحيحه الحيطه بس يكون عليها تراب لا لا ما شاء الله تخبطي على السجادة يا حبيبتي مليانة طيب بالنسبة لي اختلف العلماء خلاص يعني احنا دلوقتي الوقت الساعتين خلصت حاضر في واحدة عندها تاني سؤال الصورة يعني الحجرة اللي تشمم عليها دي ما ينفعش بالحجرة الحجرة اللي ايه؟ الحجرة اه هي التراب هو التراب هو التراب حصى التراب يعني هو اكتر حاجه وده ما شاء الله قوه الا بالله لو خبطتي على اي حاجه كده خبطتي كده على السجاده اللي عندك في المسجد دلوقتي زي الهوا كله هيطلع مليان تراب خلق ما هو قول العلماء بس النهارده الكلام كان كتير جدا فلو سمحتوا انا عارفه الامر صعب بس برضو ندرك كده ان شاء الله نعم يا حبيبتي اتفضلي اسمعوا بس انتبهوا عشان ما تسألوش نفس السؤال مرة ثانية لو سمعتوا تفضل انا عامله عمليه الرحم ايوه حبيبتي وعندها المطايب لا ايه عندها عندها المطايب يا حبيبتي الله يعافيك هي في الميه يعني بعد ساعات بتطلع الميه هي بتطلع انت كده هل بتطلع كلها او تشيل الحته دي لا تشيل الحته دي يعني بينزل هي بتقول واحده بتتوضى وبينزل عليها سلس بول ملخص كده عندي بنزل عليها قطماء ما الحكم الحكم كالتالي كما يقول العلماء طبعا شيلي الحته دي اللي حطاها الحفاضه دي واغسلي مكان النجاسه اغسلي المكان الاول شيلي القطعه دي واغسلي المحل النجاسه مكان وتوضي بس بعد دخول الوقت واصحاب الاعذار اللي هم دايما عندهم اللي هو السلس ده ممكن يجمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا ثلاثة اثنين يا حاجة. أنا قلت الظهر والعصر لأنهم وقتهم واحد والمغرب والعشاء عشان وقتهم واحد لكن لو عندها القدرة تصلي كل صلاة عشان ما تلخبطش بقى وتفتكر الثلاثة كله وتخلص مع بعضه يبقى خلص ربنا يعينها بس شرط ما بعد ما يدخل الوقت أول ما يدخل ما تسمع أذان العصر تروح داخلة منظفة المحل ومغيره الحفاضه وتتوضا بعد دخول الوقت يعني بعد ما تسمع الاذان وتصلي الظهر وتصلي بيه حتى لو نزل الشيء ده تصلي السنن معه مش مشكله ابدا تصلي الفرض والسنن القبليه والبعديه بس بعد دخول الوقت بعد ما ياذن الاذان ما تتوضاش قبله اللي عنده اعذار اصحاب الاعذار لازم يتوضوا بعد دخول الوقت عشان يكون صلاته صحيحه. اختلف العلماء في مقدار الواجب المسح من الراس. فقيل اسمعوا من الطريق، فقيل يكفي في مسح الراس مقدار الناصيه وهو ربع الراس. دي الناصيه بنات. هكذا قال مذهب الحنفيه ابي حنيفه. وقيل يجب مسح جميع الراس وهو مذهب المالكيه والمشهور مذهب الامام احمد. واختار بعض الشافعيه. وقيل المفروض اقل ما يتناوله اسم مسح ولو شعر وهو مذهب الشافعي يعني جزء من الشعر يعني الامر كله فيه ايه يسر لو اتميتي المسح كله خدت السنه كامله لو مسحتي جزء من راسك هذا الامر فيه الحمد لله والشكر لله في سعه من الائمه الاربعه اللي هو دليل الحنفيه وكل واحد فيهم له دليله قال لك دليل الامام ابي حنيفه على جواز الاصابع الناصيه في المسح ما رواه احمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي عن بكر عن حسن عن ابن المغيره بن شعبه عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته ومسح على الكفين والعمامه. قال لك يبقى ممكن نمسح على الايه؟ الناصيه. قال لك لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصيه كان مسحه عليه الصلاه والسلام على العمامه من باب الفضل، يعني هو مسح الناصيه. وقال لك على كمان الشرب او العمامه دي ده من باب الايه؟ الزياده والفضل، لا من باب الوجوب. ما هو في حاجه اسمها وجوب وحاجه اسمها ايه؟ فضل. يعني اذ لا يمكن ان يجب مسح البدل ومسح الاصل في وقت واحد، يعني قال لك ده الوجوب الناصيه اهي، عشان كده بيقول لك خدي ناصيتك بجزء من مقدم شعرك دي اللي هي جزء كده وامسحي كمان على ايه؟ على العمامه. وقال في قيل في قال الطحاوي في هذا الاثر مسح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الراس وهو الناصيه. وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكم ظهر منه، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين، فلم يكن إلا وقد يعني بين فيها الرجلين الأمر ده، يعني ولو كان بعض الرجلين باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما. يعني الكلام ده كله في الملخص عشان بس ما نوجعش دماغكم بالأمر، يعني إنه هنا أهل العلم منهم من قال الفرض أو السنة ان الانسان يعمل ايه؟ هو بيتوضا. لو الامر فيه مشقه عليه يبقى عنده فيه رخصه من اقوال العلماء. الشافعي قال ايه؟ والامام مالك قال ايه؟ والامام ابي حنيفه قال ايه؟ والامام احمد قال ايه؟ فده في اهل العلم هذا صحيح ويؤخذ به ايضا. ولكن الاولى ان الانسان طالما الانسان عنده يقدر يخلع ويمسح رأسه فذلك هو الايه الاولى. الأخت اللي بتسأل في العمل العملية دي وصلى بالدرناء والأسترى ودخل عليه الطبيب قال له كده غلط والصلاة باطلة، نقول له ما بلاش نضيق واسع. يعني إيه نضيق واسع؟ ربنا عمل سبحان الله يا بناتي قصر شديد بس صلي. نعم وسع في رحمته كل شيء. المريض عايز يصلي لكن المريض عنده كذا وعنده درناء وعنده نقول له انتظر ما تصليش انا بعد ما كل حاجه دي تتشال؟ ابدا. صلي. يفوت الصلاه؟ ابدا. صلي على حالك. اذا هذا يسر ذلك اللي هو اكيد. واحده من السوق بتقول يجوز صلاه الفرض في المصطلح بدخول وقت الفرض الثاني. الاخت اللي بتقول كده الاولى، حاضر، الاولى لو انت مخرجه بره صلي مثلا بتصلي الظهر وانت ما تعرفيش الطريقة حصل له ايه، صلي مع العصر الظهر والعصر قبل الظهر. لا طبعا ما دام لسه، لان شرط الصلاه دخول الوقت. لو ما دخلش وقت الظهر ما ينفعش تصلي لا الظهر ولا العصر. لو دخل وقت الظهر يبقى في الحاله دي، يبقى في الحاله دي انت هتظهر والعصر الظهر بعد ما تخرج من بيتك صلى اذن الظهر وبعدين بعد كده العصر، يبقى تصلي الظهر والعصر جمع تاخير. لو ان نزلت من بيتك بعد صلاه الظهر صلي الظهر والعصر جمع تقديم، وكذلك المغرب. لو انت في الطريق وبتصلي واذنت المغرب والطريق اتزحم عليك وما قدرتيش توصلي بيتك صلي المغرب والعشاء جمع تاخير. الاولى لو انت خرجي من بيتك اظبطي صلواتك على اوقات، يعني هصلي المغرب واخرج والعشاء لكن متسع. وذلك اظهر وذلك اولى بكثير ان الانسان يصليها علشان ما تبقاش الامر ايه. امراه كبيره في السن صلت بدون شراب وتلبست عبايه طويله ولكن اطراف من رجلها تظهر، يعني اطراف صوابعها، صلي هل يجوز اعاده الصلاه؟ لا تجوز اعاده الصلاه، لان الامام ابا حنيفه برضه قال ممكن ان الواحد يصلي والصوابع اقدمه لباين. فما تنكريش على حد، يعني ما تضايقيش على الناس طالما الامر فيه اصل في الايه؟ في الشرع. لا في الشرع الاولى طبعا باجماع العلماء انها المفروض انها ايه؟ تلبس. كل المراه عوره فيه لما، لكن امام ابي حنيفه قال لك ايه؟ حتى في ابن عثيمين قال لك برضو انك لو لقيتي لو رجل بانت، لو الرجل مش الرجل يعني نص الساق، مش المقصود بالرجل يعني نصف الساق، والمقصود بالرجل يعني اللي هم العربتين الناتئتين، لا يعني عندك الشراب رجليكي أطراف أصابعك بانت ممكن الصلاة صحيحة، الصلاة إن شاء الله تكون صحيحة. لكن ولذلك ما تقوليش لواحدة أنت صليتي لصابعك باينة كده، هتقول لك آه عيد الصلاة صلاتك باطلة، ما تتخذيش. نعم حاضر. امرأة نصفها الأسفل بالجبس، اللهم نجيني. وصعب علي دخول الحمام كيف تطهر من الحيض وانا حاجب بالتيمم، اللهم اشفيها وانظر باسم الله. هي خلاص مجرد ما تروح الحيض ما تنتهي الحيض مش قادرة توصل، تتخبط خبط على السرير نايمة عليه البطانية ما شاء الله ممكن ولا السرير الله أعلم يبقى فيه إيه، أو يجبولها الكيسة بتاعت التراب دي تخبط عليها خبطة وتصلي وتتطهر وتبقى صلاتها إن شاء الله صحيحة لحد ما ربنا يمن عليها ربي سبحانه وتعالى بالعافية. أختي مريضة وتسكن في القاهرة وسافرت أختي مريضة عندما جاءها المرض مكثت معي لأن أصبحت وبعد فترة أحببت أن أدوها والقص معرفش إيه مع فترة الإشعاع لأنها تحتاج لزيارة كل يوم، فحلفت عليا بالله وقالت والله إن أنتي جاية وأنا لم أستطع أن أبرر قسمها ماذا أفعل، وما كفرت هذا اليمين. سبحان الله كفرت اليمين طبعا، يعني اللي هي أيضا كفرينها اليمينها اللي هي أطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما فيش الرقبة دلوقتي. في سؤال تاني يا بنات، في عند حد عنده سؤال؟ المغرب راح عليك ها ودخلت المغرب على صلاة العشاء. أنا بكتب على صلاة العشاء صليت المغرب يا دوب من هنا أعمل أقام الصلاة أقام الصلاة كنت ناوية أعمل جمع تأهيل لأن أنا كده خلاص لا صلي مع العشاء أرجع بس مش هبقى في نفس المكان اللي أنا كنت بصلي فيه المغرب يعني أنا هرجع. لا معلش مشيت صليت المغرب ولحقت يعني بعد اذان المغرب بعد ما خلصت صلاه المغرب ما انا فاهمه ما انا فاهمه بس كانت اذان العشاء خلاص ماشي. لا هي بقى يبقى عندك كده مش جامعه اه طبعا هي عندك كده مش جامعه يعني. جزاكم الله خير. طبعا الوقت انتهى الساعه 12:10 تقريبا مش كده الوقت انتهى ها لسه في امي 10 دقايق طب ناخد قران في سؤال انتهى الوقت. طب يا حبيبتي في سؤال بقى تاني ها اسمعوا عشان سؤال تاني لسه في مسح على الشرع طيب بس عشان السؤال ده الوقت بتقول لو نزلت في المواصلات لو ركبت المواصلات بعد صلاة العصر والوصول بعد العشاء هتوصلي بعد العشاء يبقى في الحالة دي لازم تصلي العصر في المواصلة يعني ركبة قطرة أو على أي وضع أصلي المغرب لا الأولى أن أنت تتوجهي يعني المساجد بتبقى موجودة في الطريق انزلي صلي عشان تتوجهي للقبلة يعني صلاة العصر وبعدين أنت لو ركبت بعد العصر الأولى ليكي بقى الأولى ليكي في الحالة دي اسمعي بنات هي ركبت بعد العصر وكانت مسافرة الأولى ليها كانت صلاة العصر مع الظهر لأن هي أخطأت هي أخطأت كانت صلاة العصر جمع تقديم طيب طيب هنزل بعد العشاء ومين حكم المغرب هتصليه حبيبتي زي ما انا قلت برده كده جمع تاخير تصلي بعد جمع تاخير يعني تروحي بعد ما توصلي بيتك هتروحي مصليه 3 ركعات وفي نيتك جمع المغرب والعشاء جمع تاخير تجمعي مش المغرب جمع تجمعي المغرب على العشاء المغرب على العشاء يبقى 3 و4 ماشي بنات ايوه حبيبتي بتصلي الفجر في الاذان الاول صلاتها غير صحيحه لازم تقضي كل الصلوات اللي صليتها تقضي لازم تكثري اسمعوا ده لان الامر دي كل الاسئله دي تهمكم كلكم هي كانت بتصلي تسمع الاذان الاول اللي هو قبل صلاه الفجر ما ياكل من ساعه بنص ساعة قبل ما يجي ميعاد الفجر يعني دلوقتي مثلا الميعاد الفجر اللي يسأل الفجر دلوقتي على كام يا بنات 5:30 إلى 5 تقريبا او الى 3 دقائق فكانت تصلي مثلا ايه تصلي الساعة 5:05 الصلاة باطلة لسلان اقول لك ليه بقى طبعا مش بقول لكل ائمة العلم ان للصلاة شروطا شروط او يعني ايه شروط يعني لو ما عملتيش الشيء ده الشرط ده صلاتك باطلة من ضمنها ايه؟ من ضمنها دخول وقت الصلاة ف فمعلش ما كنتش تعرفي، مش مشكله حبيبتي. يبقى انت اتكررتي صلي بقى مع صلي بقى اكسري بقى اكسري مش نوافل صلاه خلوص، لان هي كانت بتصلي. في فرق بين اني اكثر من النوافل، وفي فرق بين اني يكون فرق، خلي بالكوا عشان ما نخلطش، في فرق ان في فرق بين اني اكثر من النوافل، وفي فرق بين اني يكون عليها صلوات هقضيها. الاخت بتقول ايه تكثر من النوافل؟ تكثر من النوافل متى؟ لما تكون كانت زمان ما بتصليش، وبعدين ربنا من عليها وبقت تصلي. اقوال العلماء فيهم ايه؟ واحد تصلي مع كل فرد فرد، اثنين او تكثر من النوافل، كانت ما بتصليش لكن كان عليها صلوات وقعت منها وهي كانت بتصلي. يعني الفجر بس هي ما بقاش منها الفجر بس، بتصلي كل وقت صلاه في وقتها، لكن الفجر كانت بتيجي للاذان الاولاني اللي هو قبل الفجر بحوالي ساعه، نص ساعه او ثلاث اربع ساعه او ثلث ساعه، وتروح مصليه الفجر. لم يدخل وقت الفجر بعد، لم يدخل وقت الفجر بعد، فكانت بتصلي قبل الفجر بنص ساعه. وقت الصلاه لم يدخل، شرط من شروط الصلاه وقع، الصلاه باطله. يبقى تعمل ايه؟ صلي مع كل صلاه. ماشي يا حبيبي، تكمل اخيرا. مؤدب ادب فظيع جدا، نظم كمان وهادي كده ورائع ما شاء الله، لا قوه الا بالله، بيتحركش كتير ما شاء الله. اللي بتسال تقول هل الاولى صلاه المغرب والعشاء جمع تاخير ام ان اصلي المغرب في المصلات؟ لا يا بنتي، ما دام الوقت واحد، لان وقت الظهر والعصر واحد. لان لما تيجي تصلي الفرض المفروض الفرض تعملي فيه ايه؟ تتوجهي للقبله وتقومي وتقعدي، لكن انت في المواصلات هتبقي قاعده وتصلي وانت قاعده. تعرفي ده بيحصل امتى؟ وانت في الطياره. الامر شنيع، ما تعمليش، ممكن يروح عليك الصلاه، ممكن تكون الطياره بتاعتك هتنزل ويكون الشروق خلاص. يبقى في الحاله دي انت مضطره تصلي على ايه؟ على راحلتك. لكن انت عندك متسع من الوقت خلاص، ما هي المغرب والعشاء ممكن جمع تاخير، والظهر والعصر ممكن جمع تاخير. لا، ثلاث صلوات مع بعض يعني ايه؟ زي ايه؟ هتصلي ظهر وعصر ومغرب، يبقى في الحاله دي هتضطر انها تصلي واحده في المسجد، ولما ترجع بيتها بقى تصلي المغرب والعشاء. لا، انت مسافره ولا انت في داخل البلد؟ رايحه المنشيه. الخطا مننا يا جماعه ان احنا بنبقى رايحين داخل البلد ومش مهتمين بامر الصلاه، ان الصلاه ممكن وانا في الطريق ممكن اي مسجد ادخل اصلي، اي زاويه ادخل اصلي، يعني الامر ميسر جدا جدا. احنا بنستسهل، نروح نصلي في المواصلات ده لا لا، مفروض مثلا تكون على جنب ما فيش حد، في حد لا لا لا، تستطري الاولى، تستطري الاولى سبت. الجمع في الصلاة، جمع تقديم في السفر أم في حالة الخروج إلى الطبيب داخل البلد؟ طبعا مع أي اضطراب، بس في فرق بين الجمع في السفر والجمع في البلد. الجمع في البلد أنت رايحة للدكتور والوقت هيمر عليك والمواصلات هتاخد منك وقت طويل، وجاء وقت العصر الظهر وانت عارفة أن الطريق طويل وأن أنت مش هتعرفي تصلي العصر في مكان، وقد تأتي المغرب، يبقى تصلي في بلدك في مكانك جمع تقديم 4 و 4 الظهر والعصر جمع تقديم. لكن انت مسافره في الطريق وبرده مسافره، هتصلي وجمع تقديم برده وانت لسه في بلدك 4 و 4 4 و 4 لا، انت ركبتي خلاص العربيه وانت في الطريق لقيتي مسجد قلت انزل اصلي فيه، لا وانت في المسجد وانت في الطريق خلاص طالما بعدتي عن عن بيوت البلد يبقى هتصلي اثنين واثنين، اثنين الظهر واثنين العصر. دكتوره لو سمحتي، مثلا انت مسافره الصعيد. نعم، مسافره الصعيد، العربيه بتطلع قبل المغرب بتلت ساعه بربع ساعه، هيعدي عليكي المغرب والعشاء. طيب هيعدي عليكي المغرب والعشاء وهتوصلي الساعه كام؟ ولا قبل الفجر؟ يبقى في الحاله دي صلي في المواصله بتاعتك واثنين واثنين وثلاثه واثنين، ثلاثه المغرب واثنين العشاء. ثلاثه المغرب واثنين جامع قصر. لو سمحتي دكتور، بعد الاذان الثاني صلي على طول ولا لازم نصلي الثانيه؟ بعد الاذان الثاني انتظري شويه، انتظري شويه، يا ربع ساعه تلت ساعة. لأن فيها خلاف، وبعض يقول لك الوقت الفجر الصادق ما دخلش، بعشان نبعد عن الخلاف ده لان لو ان الدخل الفجر السارق ما كانش جاء هتبقى انت صليتي قبل ميعادك. في صلاة الفجر الاولى ان انت تنتظري شويه بعد كده تصلي. في ايوه امراه كانت في الحرم كان معاها سبحه فعجبتني السبحه فاعطتها لي، وبعد قليل سمعت امراه اخرى تقول السبحه بتاعتي ضاعت. يا ربي ولونها كذا يعني هي ولونها بني، والمسبحه اللي الست ادتها لي هي لونها بني مالح. روحي قولي لها دي سبحتك، هتقول لك اه. ولا تفضلي والله دي واحده ادتها لي، ما تخافيش انها تقول عليك حراميه لان المطلع هو الله ولا يهمك الناس، المهم كمان ردي صاحبتها ده انت في الحرم. دي كارثه يعني الانسان كمان في الحرم. ايه لا هو ده هو الظهر ما اذنش ليه لسه. في سؤال حاضر. لابسه دبله لا الدبله ذهب مش بس خضري وقت قلتوا خليها عندك لو حد طلع عليها. طيب وثبتها له على كده كان الافضل انها تديها له ولا الافضل تتهمي بيها ايه؟ خلاص هي برأت نفسها، برأت نفسها ياخدها وزمته تبقى واسعة كده الله أعلم بقى. يبقى الأمر بقى إذا برأت نفسها رايحة للدكتور. ها آه آه آه ما دي مشكلة أخرى. هي خارجة بره بيتها ولابسة فستان ضيق والكم بتاعه ضيق، هتتوضى ازاي؟ عشان كده لازم لما نيجي نخرج بره بيوتنا لازم نتخير الثوب اللي ممكن يسهل لك ان انت تتوضي. ترفعيه يا اما ما اتوضت، ما هي اتوضت بس انها بضوءها تجيب تلبس الثوب بحيث ان هي لو كانت مثلا في مسجد لو كانت في اي حاجه تقدر تتوضى ترفع الثوب. لو ايه؟ يعني بيمسح على حته ما يقلعها، ما هي ده المهم ان هو يقلعها. ما ينفعش يتمسح عليها المرخص يا جماعه، ما ينفعش المسح عليها ما ينفعش لان الصلاه المسح عليها باطل. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن من اليقين ما تغور به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عندنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. لازم نعمل ان شاء الله درس اخر في التيمم، في التأخذ الفقه، لأن الفقه إحنا خلصنا الفقه كذا مرة لكن هنعيده مرة ثانية لأن إحنا نحتاج، ده مهم جدا أننا نعرف الفقه طبعا. يعني جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.